السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهل الدار، نمتوا؟ ازيك يا دلان؟ عليكم السلام، اخباركم؟ عاملين ايه؟ كله حلو؟ ازيك يا وردة؟ ازيك يا فاطمة؟ اهلا وسهلا. يا رب تكونوا بخير. وعليكم السلام. مسافرة؟ مش هتنام غير ما تشوف اللايف. خلاص مش هطول عشان تلحق الطيارة. ازيك يا غصون؟ هو بيطلع على اليوتيوب، بيطلع على اليوتيوب نوتيفيكيشن ولا بتطلع ازاي انت؟ خسيت قد ايه؟ طب انت هتصدقني يا مينا ان يعني لو قلت لك انا وزنت نفسي مؤخرا، يعني وزنت نفسي مؤخرا. ماشي. اشكرك يا استاذ وهبة، يا استاذ واضحة، واضحة استاذة واضحة. ماشي اتفقنا يا استاذ غصون. انا كويس، انا زبيه، انا وزنت نفسي من قبل العيد كده بكام يوم، لقيت نفسي 77 78. ازيك يا نسرين؟ صباح الخير. ماشي. الصراحة على مقاساتي كتير الصراحة، فده يدل ان انت عظمك بقى كويس. وانا سبق وقلت ان انا من حوالي سنة كنت اتعرضت يعني لحادثة قوية شوية، تمام، وكنت متخيل ان هلاقي كسر وكسر مضاعف كمان، يعني عظمتين الساق اتكسروا. ماشي. ولكن الحمد لله لقيت نفسي بس هو مجرد اللي هو تهتك الأنسجة والايه والتسلخ اللي حصل ده، اللي هو العظمة، حتى العظمة بانت والعضلات بانت. ازيك يا ايوب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم. بصوا اللايف بتاع النهارده، اشكرك يا مرام. الجسم بيعاند في دخول النظام؟ مفيش حاجه، الجسم بيعاند ايه يا ابني؟ انت طيب قوي. الجسم مطيع جدا جدا، مطيع جدا، بس هو عنده سياسه، فمش هيقبل منك او من حاجه تضايقه. خلاص. والجسم مصمم على الحفاظ على حياته، عشان كده انت ليك مستقبلات للاكل والشرب والسكس، عشان تحافظ على النوع وتحافظ على حياتك انت، فهو ليك متطلبات، انت فاهم؟ جسمك اللي بيطلبها، فانت قادر على التحكم فيها. والدليل بتاعنا صيام المسلمين، انت يعني اكل وشرب وسكس انت بتتحكم فيهم كويس. بس يا ادهم اسكت. حضرتك الدهون الثلاثية المرتفعة في الدم وصلت 400، مع انك نحيف جدا، ده بيدل ان انت بتكسر دلوقتي دهون. ماشي. يعني ما انا ماشي على الطيبات. وزني 77 كيلو وبلبس اللي هو سمول والاكس سمول، فاهم يعني؟ بس فاهم القصة. فانت عظمك عظمة محترمة. شادي ابو الزين بيقول لك انا خرجت من النظام ومش عارف تدخل تاني. بعت تعتذر له بقى، يعني انت تقعد وتقف وقفه رجاله وتعتذر له. يعني احنا اتعودنا ان احنا نغلط في حق بعض، ايوه نغلط في حق بعض من غير اعتذار. لا واضحه، انت دكتور العيله. ايوه انا دكتور العيله. وصون بتقول لك الباب اللي خرجت منه ارجع له. بالظبط، استسمحه بقى، استسمحه. هتضطر ترجع تاني بقى وتقول له بقى احنا اسفين يا وبتاع من اول تاني. مفيش حاجه، بص هقول لك على حاجه، معنى دهون ثلاثيه معنى سكر عالي، افهم بس، افهم افهم افهم، انت لازم تكون واضحه ليك معلومه، يعني حطها حلقه في ودنك، انت جسمك غير قائم على الاستخلاص، جسمك قائم على التصنيع. يعني مثال مثال مثال، حضرتك دلوقتي بتاكل لحمه كويس، ففيها خلايا عضليه، هذه الخلايا العضليه، صباح الخير يا دكتوره ساره، ازيك ازيك يا ايناس عامله ايه؟ خلاص دلوقتي انت بتاكل خلايا عضليه اللي هي ايه؟ اللحمه الحمراء. كويس كويس، هذه الخلايا بتدخل جسمك فيها انويه صح؟ الخليه خلية، يعني كلمة خلية لازم تكون فاهم شكلها. خلية عبارة عن، احنا نتخيلها كورة أو سبندل، يعني مسحوبة أو يعني أيا كان شكلها. غشاء خلوي وجواها في نواة. النواة دي فيها دي إن إيه وآر إن إيه. تمام؟ بلوكات كده. جسمنا ممكن يستخدم يا باشا البلوكات دي ويصنع منها دي إن إيه؟ لا. لا لا لا، أقف بقى هنا، أقف هنا بقى وحط 600 خط. جسمك في هذه المنطقة غير قائم على الاستخلاص، جسمك قائم على التصنيع، جسمك قائم على التصنيع. تكيس المبايض هو نظامنا يا أستاذة هيام، وفكروني بالحتة دي عشان الدكتور عمرو مصطفى اللي حضر معانا اللايف اللي فات كان بعت لي سلام، وعمرو دفعتي استشاري جلدية وأمراض ذكورة، ويمكن ما تقابلناش أنا وهو من 20 سنة مثلا أو أكتر، وحصلت مكالمة تليفون، أنا عشان برا القاهرة ما تقابلناش، واتفاجئت إن هو بسم الله ما شاء الله يعني شغال بالنظام في عيادته بقاله 2 سنين. كل تكيسات المبايض اللي جات له هو كدكتور جلديه بيجي يشتكوا مثلا من من من من حب الشباب اللي هو الاكني بقى، والاكني ريزيستنت بالكومبليكيشنز في الوش وفي الظهر، عندهم حب الشباب بقى وحفر في وشهم، فبيروحوا له كدكتور جلديه. ازيك يا زهر، ما تعيطيش يا زهر، ماشي. وراحوا له عشان الهرشتزم او التشعر، ما دكتور جلديه، بتوع التكيسات بيروحوا له في سكتهم عشان هم عندهم حاجتين تخص الجلديه، التصبغات والاكزيما، اكزيما والتصبغات واللي هي الهايبر بيجمنتيشنز، وبيروحوا له عشان الاكني لو حب الشباب، وبيروحوا له عشان اللهم صل على سيدنا محمد الهرشتيزم التشعر. خلاص هما بيروحوا له الحاجات دي، وهما باي ذا واي اللي محولهم دكتور نسا عشان هما عندهم بي سي او بوليسيستيك اوفري، فهما عمرو بيمشيهم على النظام. الناس دي بتخف من التكيسات وبتخف في نفس الوقت من، مفيش حاجه اسمها حبس ميه يا احمد، محفوظ هفهمها لك النهارده ان شاء الله، مفيش حاجه اسمها حبس ميه. خلاص فبيخفوا من التكيسات، وبتوع النساء بيتفاجئوا ان هم ماشيينهم على نظام غذائي. عشان كده اما انا كتبت السكر اللي في جسمك ده سكر تصنيع حضرتك، الكلام ده مفهوم، انت مش قائم على استخلاص السكر من الاكل، انت حتى لو ما اكلتش ماشي، لو انت حتى ما اكلتش سكر نهائي. هنفترض ان انت ازيك يا فوزية عاملة ايه؟ الدقيق. انا النهاردة في الفيديوهات بتاعت اهل غزة، ربنا يكون في عونهم ويقويهم وينصرهم ويسامحنا على تخاذلنا وعدم نصراننا لاستغاثتهم، ماشي؟ الناس دي بدأت تعمل افران بلدي. انا شايف الدقيق وهما بيخبزوه، واكنك انت شايف عيل من عيالك بيقتل نفسه، انت فاهم؟ هو ده الغذاء الوحيد. حتى بتوع اسرائيل لما قالوا لن نسمح بدخول حبة قمح الى غزة، حبيبي انت اللي عايز يخش يا استاذ وفاء ادخلي نام يا بابا، احنا النهارده مفيش شداد. احنا مش لايف اصلا، ماشي؟ يعني ما تستعجلنيش، احنا مش لايف النهارده، انا طالع بتكلم كده، ماشي؟ فالناس دي بتخبز، يعني جابوا حطب وجابوا بتاع عشان مفيش غاز، احرق ولع اعمل عيش، ماشي؟ وبرضه جنة الرحمن. بص انا حاسس ان في ناس ليها، يعني تحس ان ليه، بص ليهم فكر. خش في صلب الموضوع عشان ما نشتش حرج. انت هتفهمي ايه في صلب الموضوع عشان اخش فيه؟ انت مالك؟ ما فيش عندي صلب الموضوع، انا بتكلم، انا بستأذن قبل ما اطلع لايف عشان اللي عايز يتفرج عليا ومستنيني يقعد يجيب الجرنان ويفرشه ويقعد، ما بيسألوش يا بابا الاسئلة زي ما حضرتك بتقولي كده، صلب الموضوع وطرف الموضوع. انت فاهمة ايه اصلا في الموضوع عشان تعرفي صلب الموضوع؟ حاجة غريبة قوي. يعني ليه حضرتك انت حاسبة نفسك بني ادم هنفكر فيه وفي رأيه وفي كده؟ ليه؟ تخلي نامي يا بنتي، تخلي نامي يا بابا. شكرا يا واضحة، والله يا حركة يا أستاذة واضحة، أنت اسمك من اسمك واضح إن أنت واضحة. جسمك يا ابني أنت وهو قائم على التصنيع، ليس قائم على الاستخلاص. يعني لما أجيب أجي أشكك بإبرة وأقيس ألاقي السكر عالي، ما تقولش عشان أنا واكل سكر، ما تبقاش مخك تخين، ده تصنيع كبد. أما ألاقي يوريك أسيد عالي، يوريك اسيد عالي، اعرف ان انت بتكون ايه؟ بتكون انويه كتير، ما انت شنطصيت انويه. هتلاقي الدكتور يعني الشطوره يقول لك ايه؟ انت عندك نقرس، نقرس، شكرا يا وفاء، انت عندك نقرس، ممكن اعرف علاج انسداد الشهيه؟ الناس بتدور على عايزه تسد الشهيه. انت عندك نقرس تبطل لحمه؟ طب يا باشا عشان خلايا وتبطل فول. يا باشا يعني ايه؟ ايه العلاقه ده يقول لك ده في انويه وده في انويه؟ بص شفت الـ شفت الـ شفت الـ الكلام، شفت الكلام، العلم بقى، العلم. وكل فراخ، ماشي، كل فراخ عشان بيضه، فالبروتين اقل. بروتين ايه؟ ايه علاقه اليوريك اسيد بالبروتين؟ اليوريك اسيد اللاكتيك، ما ده من ضمن كلامنا النهارده. اليوريك اسيد ده ناتج تكسير أنوية حضرتك صنعتها بإيد أم حضرتك، سهلة زي اليوريا دي. أمونيا حضرتك مخزنها في صورة يوريا، مين اللي خزنها يا باشا؟ مين اللي خزنها؟ مين اللي عمل اليوريا؟ مين اللي عمل الكرياتين؟ طب إيه هو وظيفة الكرياتين اللي أنت زعلان من الكرياتينين بتاعه؟ حبيبي دي مركبات وسيطة، جسمك بيعملها مخازن، وجسمك اللي عاملها، جسمك اللي عاملها ولم يتم التخلص منها. جسمك ما بيحب يتخلص من حاجة. يعني هنفترض تامر، صباح الخير دكتور تامر الباز. جماعة النهاردة أنا عايز أقول لكم قاعدة الطبية بتاعتنا بتكبر. يعني أنا الدكتور عمرو مصطفى ما كلمني سعيد، ايه علم كلامك عكس العلم؟ انت بتتكلم عربي؟ بص وفاء بتقول لك يعني لو سهرت كده هرمون النمو، هرمون النمو مش هيبوظ. شفت الغباء ده؟ اسمه غباء. احنا يا بابا ننام واحنا تعبانين، اما ابقى تعبان اقول اتعب، انام انام انام افس، فاهم؟ تغلبك السنة، يعني تسقط تفقر تتخمد بقى، تقوم نايم وتفتح عينك اول ما الاستايل كولين يعلى في دماغك بقى، خلاص دورة النوم خدت كفايتها. خلصت القصة. انت مش محتاج 8 ساعات. هما ما عرفوش يحلوا، بص يا حبيبي هي القصة بدأت ازاي، هما ما عرفوش يحلوا مشاكل العصر ماشي ولا المغرب. تن تن تن تن، ازيك يا تمور عامل ايه؟ فقال لك ايه؟ قال لك ايه ده، انت عندك مشاكل في الرقبه، المشكله في المخده، المشكله في مسكه الموبايل. طب انا عندي ارهاق ودوخه، يبقى انت عندك شخير، يبقى انت ما بتنامش كويس، يبقى عندك هايبوكسيا نقص اكسجين. فعمال يوجهك بقى الحاجات، يعني انت في السكه عمال تغير المرتبه وتغير المخد وتاخد اكسجين نشط واكسجين عالي الكثافه وتاخد وتشرب مش عارف ايه يا ايه يا بي، انت مش عارف تحل. قال لك لا، يبقى انت ما بتنامش كفايه. ما احنا كده احنا متفقين. ايه المشترك بقى؟ يقول لك المشترك ان الناس دي نصها سايب، نصها عندهم او سي دي، ونصهم التاني مراهقين، ونصهم فاهم واكتئاب. فبدا بقى يدخلك في دوامه. حبيبي انت مخلوق بايه؟ بشحن ماشي. انت مخلوق ايه؟ بشحن. تخلص الشحن بتاعك، تفصل، تنام، تشحن، تقوم، فاهم؟ تفتح عينك، تاكل بلح بالظبط. ده سهل اهو، هدى بدران ازيك اهو، فاهم؟ لكن بقى انت بقى في ميلاتونين بيطلع بالليل. لو طلع لك الميلاتونين وانت لوحدك انا مش مسؤول عنك، عشان يبقى كلامنا واضح لينا كلنا بس. خلاص. المقصود من مكالمه الدكتور عمرو مصطفى ان الحمد لله، الحمد لله الكلام وصل للقطاع الطبي، لقطاع لناس كتير بشكل محترم. انا بسعد لما بشوف تامر وبشوف علاء، وطبعا دلوقتي بشوف الدكتور عمرو، فاهم؟ بسعد لما بسمع منهم حالات شفاء. الدكتور عمرو اتعالج معاه سكويمس سيل كارسينوما اللي هو سرطان الجلد، سرطان الجلد. اتعالج معاه اللايكن بلانوس، حاجات 15 سنه وحاجات كانت كيمو ريزيستنت وخدوا كيماوي وما تحسنوش، حاجات دي معاه دوكيومنتد برضه. هعمل معاه لايف مع عمرو مصطفى لايف، خلاص؟ زي ما ان شاء الله هرتب مع تامر وهعمل معاه لايف على حالاته، خلاص؟ لان ده نصر من الله طبعا يعني. وعمرو انا بشكره على الهوا، لان هو راجل بصراحه في صمت ايقن فاتبع فنفذ فنشر العلم، خلاص؟ خفف سرطانات، خفف، ازيك يا صباح عامل ايه؟ خفف حالات، هو نفسه خف من مشاكل القولون، فاهم؟ فبشكره على مشاركته، واشكره ان هو كسر معتقداته اللي اتعلمها بنفسه، ما استناش حد يعني قاوح. لان في نفس اليوم اللي الدكتور عمرو يعني اتكلمت انا وهو فيه، كان في نفس اليوم واحد دفعتي تاني بيشتمني على صفحتي، تمام؟ فيعني ايه، الحمد لله رب العالمين، نصر من الله، نصر من الله. فانت دايما امل بتقول لك الصحه قفلت عيادات الاكسجين مصر، وفي نفس الوقت الصحة عملت اتفاقية مشتركة مع أسترازينيكا. يعني انت فاهم؟ يعني انا بص حضرتك، انت دلوقتي الصحة ليها مصالح مشتركة مع الحاجات دي، مع شركات الدواء. ما احنا قايمين على بعض انا وانت، انت قايم على وجود المرض وانا قايم على وجود الدواء، وانت المستهلك، انت المستهلك. اشكرك يا ناهد. يا رب يا تامر يا حبيبي، والله الناس كلها تسمع الكلام ده وتطبقه، تشوف الخير فين وتمشي عليه. هتقابل، هقعد انا وتامر، وهقعد انا وعمرو، وهقعد انا وعلاء وساره السيد ورحاب ابو زيد، الدكاتره كلهم اللي اعلنوا ومن اسلم ولم يظهر حد، خلاص؟ شاهد ابو زين عالمي خف السكر والغده وكبد الدنيا، لكن هي خرجت من النظام لاسباب قهريه ورجع بالسكر رجع النظام، بس الحاله لسه ما اتحسنت. لا يبقى انا معجب بحضرتك وبتعالج مع تامر الباز، وبشكرك جدا وربنا يبارك لك. اشكرك يا حبيبتي، اشكرك. الناس دي جميلة اخواتي، يعني اسلموا بقى واعلنوا خلاص. اصل هو اللي هيعلن ان هو يعني في الحتة بتاعتي يبقى كفر بقى بالطب اللي هو درسه، بالحاجات اللي هو قراها، بشهادته، بتخصصه، يعني هو كفر بالحتة دي كلها. لان يعني حتى عمرو بيقول لي السرطان اللي معاه والاكزيما والتشعر والحب الشباب راحوا بالنظام، راحوا بايه؟ بالنظام. فاهم القصه؟ الصوت على اليوتيوب كويس يا شادي، الناس كلها تمام. انت بتشتكي؟ شوف السماعه اللي عندك. خلاص اشكرك يا سهيل، اشكرك يا سهيل، اشكرك. سلام الاهل الجزائر. موضوع حبس المياه يا جماعه، لا ده مش لايف من عادة، ده من بيتي. في دكتور حسين صدر من كفر الشيخ بيشجع على نظامك جدا. محمد عبد الواحد، في ناس لسه بتقاوح محمد عبد الواحد. انت مين محمد عبد الواحد؟ مين محمد عبد الواحد انت؟ لا ده مش لايف من العيادة، بس متسجل. يعني دلوقتي انت بتتفرج عليا انا متسجل يا روكا، انا متسجل. انت انا مش حقيقي، انا هولوجرام. شكرا يا استاذ، شكرا. احمد خليل بدعي لك ليل نهار، انا صحتي اتحسنت على طريقتك. ايوه حبيبي، اه بابا، اه بابا. مفيش سكه تاني الحمد لله، يعني تجيبها يمين تجيبها شمال، هو مفيش سكه تاني خلاص. والناس اللي امنت واعلنت فهم دول انا بعتبرهم الحواريين بتوعي، يعني دول لما اجي اتكلم بقى دول يقفوا بقى، فاهم؟ يقفوا في ظهرك. مين يا تامر اللي بعته؟ هل العلم توصل لاسباب الربو وحسيت الصدر؟ يعني انا بتحصل بيا واحد دكتور عايز يعمل معايا بيزنس، يعني فبيقول لي انا مش ببيع دواء ومش ببيع حاجه، هو بيبيع بانس تربط على الايد، شرابات تلبس في الرجل، فاهم؟ مصنوعه من ماده سحريه. فبيقول لي ده اخر ما توصل اليه الطب في ايطاليا. فبصراحه ها الكلام زعلني، يعني فاهم ليه بقى؟ ليه؟ شو بقى؟ شو؟ قلت له بص يا حبيبي، انت هتيجي تبيع المايه في حاره السقايين يبقى احنا بنهرج. انا اخر ما توصل اليه العلم في العالم بقى. ما تقوليش انا جاي اجيب باندج بتطلع الكتروستاتيك ويفز فبتشتغل على العضلات، هاكس. انا ببيع لك كفته. تامر الباز اه بتاع كفر الشيخ اللي بيتكلم نفس كلامي، الناس دخلت تقول له ده كلام ضياء العوضي، ده كلام وهو داخل يرق يحط قلوب. ايوه حتى في حد بيقول له ده كلام اسامه العوضي، قال له لا ده كلام ضياء العوضي مش اسامه العوضي، بس هو تشابه اسماء. راجل لذيذ قوي يعني. يا باشا مفيش حاجه اسمها تكميم، انا محدش يحط ايده في جسمي اصلا. خلاص ركز معايا يا بابا في الحته دي، افهم افهم. انت لما تيجي تقيس حاجه في جسمك ليها وظايف، مفيش حاجه اسمها قص بمشرط وشيل دي عشان مش شغاله، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، كل حاجه بتشتغل ان شاء الله يعني. خلاص اديني لما يا ابني ما نعرفش مين بتاع كفر الشيخ. خلاص افهم جسمك، انا عايز اقول بس حاجه مهمه قوي، جسمك قائم على التصنيع غير قائم على الاستخلاص. انت مش قائم على الارتشاح، انت مش امعائك دي بتطلع من بطنك الاكل على طول على الدم، مفيش الكلام ده. في مسارات، في شغل. فانا بقالي سنه عايز اتكلم على الدهون، لان الدهون شغلها شغل عالي قوي، جسمك بيتعامل معاها معاملات مختلفه في اماكن مختلفه. خلاص. بس مبدئيا انا طبعا طول فتره كلامنا الفتره اللي فاتت انا كنت بدي معلومات متناثرة ممكن، لكن في معلومات بقت مترسخة دلوقتي عند معظمنا. خلاص. فاحنا هنبدأ ونسمي الله، لان البتاع ده انا مأجله بقالي سنة. انا عايز اهزر. ازيك يا عبير؟ عاملة ايه؟ اخبارك يا عبير؟ الله ليكي وحشة. فانا بقالي سنة عايز عطلانين في الخضار، كله باشا هيمشي على الخط، كله هيجي على الخط ويصف. كان ده قلته من 3 4 سنين. ايوه جبهات المعارضه. بص اقول لك على حاجه، انا مش عارف ليه ما يعني بدل ما هم قاعدين بيناقشوا كلامي، انت فاهم؟ طب ما هم يطلعوا يعني الجبهه دي تتلم ويعملوا نظام، يحطوا علاج، يحطوا حلول. انا حطيت حلول، انا حطيت حلول. بص جرثومه المعده قاتل صامت. بص حسن من سوريا، في جرثومه المعده قاتل صامت، واحده قالت لي انا عندي ارتجاع صامت، واحده قالت لي انا خايفه من فشل الكلوي الصامت. فاهم؟ الدكاتره بتلعب معاك على نقطه ان انت ما بتسمعش، انت فاهم؟ يعني الدكاتره بتلعب معاك ان انت وانت قاعد كده، يعني وانا قاعد ما بشتكيش من حاجه، جسمي جوه خربان. عارف ليه؟ عشان ما شربتش ميه. يعني انت فاهم هو بيقنعك بايه؟ انت عندك ارتجاع صامت. مش مفهومه ايه ارتجاع الصامت، ليه صامت؟ ليه؟ فاهم؟ وفشل كلوي صامت. بص انت سكرك عالي وانت ما عندكش اعراض، بس كلاويك بتبوظ دلوقتي. عارف ليه؟ عشان صامت. انت اللي نايم على ودانك، انت نايم على ودانك. المشكله دايما فيك انت ايها المريض الشقيط. حاجتك صمت كلها، انت كل حاجتك. الواحد ملوش نفس يضحك والله العظيم، فاهم؟ بس انت امراضك. بص فؤاد حمار بيقولك انت خارج ايه حمار؟ بص بص صمت وقامت. شادي انت الشبكة عندك مش حلوة، ماشي؟ الشبكة عندك مش حلوة، او انت الباقة عندك بتخلص. بص بص بص ده دي نقطة جسمك هيغدر بيك. والله انت في حالك والكلاوي بتبوظ دلوقتي صمتة. ما بلا صمتة هنعمل ايه؟ بس انا هقولك على حاجة، هم عندهم حق في حاجة. هو الأصل إن الحاجة فعلا تبوظ وهي ساكتة، يعني مفيش حاجة بتعمل صوت، يعني أنت فاهم؟ يعني مفيش حاجة اسمها فشل كلوي وهو بيعاني، يعني مفيش حاجة اسمها بيشد كده بيصرخ وهو كلوي بتبوظ، مفيش كده فعلا. ماشي؟ فالآلام في جسمك ليها أسباب معينة. سحر سالم بتقول له انا خارج اثار. يلا بص بقى، دي الدهون الثلاثيه دي هنتخيلها، دي بقعه زيت. لا، الواي بروتين والكرياتين ده هقص. كل طبق رز حبيبي، طبق رز بالسكر. بص شايف هنا بيظهر قدامك جزيئين. هو دايما لازم تكون انت عارف، ماشي؟ لازم تكون انت عارف مفيش كده بتعمل الم، بس مش معنى كده ان انت دايما انت بتبوظ وانت صامت. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها خوفك كده، مفيش حاجه اسمها لازم اتابع كلاويك عن قرب. ما تعرفش تتابع الكلاوي عن قرب، ولا عندك تحليل واحد يقول الكليه دي شغاله كويس ولا لا. انا خريج ألسن قسم لغات شرقيه، تخصص عبري. انا شالوم حزلقوم. بص يا بابا، الدهون انواع كتير، الدهون انواع كتير، بس اكتر دهون في جسم حضرتك رقم واحد الدهون الثلاثيه، واحنا كلنا نسمع عنها، يعني كلنا نسمع كلمه دهون ثلاثيه. وخلي بالك الدهون تكون بنسبه 18 ل 20% من نسبه الدهون في الجسم البني ادم. حلو حلو. فالدهون اللي في جسم حضرتك دي اعلى، يعني هي كذا نوع بقى، اكتر نسبه موجوده الدهون الثلاثيه، تاني نسبه موجوده الدهون الفسفوريه او الفوسفوليبيدز. تمام ذكي يا امان. فاحنا دلوقتي هنقول كلمتين على الدهون الثلاثيه، تكوينهم الكيميائي هم عباره عن ايه، شكلهم عامل ازاي، ماشي، و بص هرد هدي فرصه نرد فيها على الكومنتات، بس ابدا بس بعد اذنكم. فخلاص هما عباره عن اندماج جزيئين، جزيء جليسرين اللي هو الثلاث كور دول متعلق فيهم ثلاث احبال بالمنظر دول اسمهم احماض عضويه، وكده تكون جزيء الدهون الثلاثيه. يبقى الدهون في الاصل، الدهون في الاصل مكون مدمج، مش بوليمر، مش عديد من، لكن الكربوهيدرات مثلا، الكربوهيدرات او النشويات، ماشي، عبارة عن عديد السكر، ماشي، البروتين عبارة عن عديد الاحماض الامينية، لكن الدهون مش عديد حاجة، الدهون عبارة عن جزيء دمج ما بين كحول اسمه الجليسرين اهو، وما بين احماض عضويه. فهم عشان ثلاث احماض متعلقين في الجليسرين فسموها احماض، اسماء دهون ثلاثيه. يبقى الدهون الثلاثيه عباره عن ثلاثي حمضي الجليسرايد، ثلاثي حمضي الجليسرايد. الاحماض العضويه دي بقى اللي منها مشبع ومنها غير مشبع، يعني ركز معايا. يبقى معنى كده اما اجي اقول لك دهون مشبعه او دهون غير مشبعة، انا بقصد ان الحمض العضوي اللي موجود في الدهن ده غير مشبع، او الحمض العضوي اللي موجود في الدهن ده مشبع، هو ده المقصود. يبقى الحمض، انا بتكلم على الحمض العضوي. طيب انت بتحكي قلت الحتة دي عشان عايز تقول منها ايه، انا عايز اقول منها ان الدهون في عموم الحال عشان تستخدم لازم احلها، لازم افكها. يعني ده شكل الدهون اهو، ادي الدهون الثلاثيه اهي، جليسرين وماسك فيه ثلاثة، لازم احله الاول لجليسرين واحماض عضويه، بتبقى زي السبحه كده مرميه في الميه زي السبحه بالمنظر ده كده، خلي بالك، وبعدين العب فيهم. يعني انا لا، يعني الدهون، يعني انا الدهون عشان اعرف استخدمها او اعرف امتصها او اعرف احرقها او اعرف ادخلها في مسار تغذوي، لازم احلها الاول للاصلين، الجليسرين والاحماض العضويه اللي احنا بنسميها مجازا احماض دهنيه، عشان هي داخله في تركيب الدهون، لكن هي اصلا في الاصل حمض، هي اصلا في الاصل حمض. تمام، مثال على حمض عضوي مشهور الخل، حمض الخليج ده، حمض الاسيتيك اسيد ده حمض، لكن هو حمض عضوي. يعني انا لو جيت حطيت هنا خل وهنا خل وهنا خل، عمل حمض، عمل دهن ثلاثي الحمض الاسيتيك، يقول لك ايه، تراي اسيتيك تراي جليسرايد، خلاص، تراي اسيتيك، يعني هو ده ثلاثي بس ثلاثي الحمض الاسيتيك، خلاص، حمض الاسيتيك يعني هيدي في الاخر دهن. يبقى الخل ده ممكن يبقى جزء من دهون، بس هو شكله الاصلي حمض، فهو حمض، يعني خلي ورقه عباد الشمس تبقى حمرا، ماشي يا استاذ، ورقه عباد الشمس هتبقى ايه، حمرا، فانت دي دهون ثلاثيه، اما اجي افكها من هنا بقى عندي جليسرين وعندي احماض عضويه، بس لازم افكها. يعني حضرتك انت واكل دلوقتي حته زبده، وحته الزبده دي فيها تقريبا 90% دهون دهون ثلاثيه، فالدهون الثلاثيه دي هتنزل في بطنك، هتبقى في بطنك هنا ماشي جنب الحصان كويس. ما ينفعش امتصها دهون، لازم اشتغل عليها الاول، لازم اشتغل عليها الاول. طيب انا الدهون دي مش عندي في بطني، انا الدهون دي مش عند الحصان، لا الدهون دي جوه الخليه بقى ماشي. الدهون دي فين؟ جوه الخليه. عشان استفاد منها لازم اكسر الدهون اللي جوه الخليه واحولها لجليسرين واحماض عضويه. يبقى الشكل ده يا استاذ منك ليه، ده اللي انا هفك فيه جليسرين واحماض عضويه، ده الشكل اللي هعرف استغله. يمتصه مثلا لو انا في بطن في الامعاء وعايز ادخله جوه الجسم، يعني في الـ في الـ في الـ في الليمف بعد شويه، او ادخله جوه الخليه المعويه، وبعدين ابدا اكسره بقى تن تن تن تن. فاكرين المقص اياه اللي باجي عند السبحه دي واكسرها كده اتنينات اتنينات اتنينات عشان اعرف احرق ده او استغله بعد شويه. والجليسرين يا باشا اللي طلع بحوله جلوكوز، والعكس صحيح. يعني انا لو عايز اكون دهون يا باشا بقلب الصفحه كده، بلم احماض ماشيه مع جليسرين احولها دهون ثلاثيه. طب يا باشا الاحماض دي لو انا مش واكلها اعرف اصنعها؟ بصنعها من مركبات ثنائيه كده اهي، ها اللي هو الاسيتيك اسيد ده حمض الخليج صغير، بص صغير زي اتنين بس، كربونتين بس، اركبه اعمل منه السبح دي، واجيب جلوكوز اكسره، ما الجلوكوز سته اكسره بقى تلاتات جليسرين، اجيب الجليسرين واركبه مع الاحماض عملت دهون. يبقى معنى كده ان انت عملت الدهون بشقين، من السكر ومن الاسيتايل كوئيد او من الخل ده. اما تيجي بس سيبك من الكلمه دي دلوقتي، انا لما اجي بقى اركبهم بركب لازم اركب دول عشان يبقى دهون. ما قبل الخطوه دي هم مش دهون، هم احماض وكحولات، احماض وكحولات، احماض وكحولات. يبقى عشان اكسر الدهون الثلاثيه او اشتغل عليها لازم اكسرها الاول لاحماض، لاحماض اهي وكحولات اهي. ده الجليسرين اللي بحوله سكر. يبقى معنى كده يا باشا انت سكرك اللي علي في الدم، مين اللي حوله سكر؟ حول جليسرين لسكر اهو. يعني انا ما اكلتش اصلا سكر، يعني انت واكل حته زبده او او او الخليه حرقه حته دهون اللي هي مخزناها ماشي. يعني انت حته دهون الخليه مخزناها حرقت منها حته طلعت منها في الاخر سكر عن طريق الجليسرين اللي طلعته. يعني انا وانا بحرق دهون يا باشا دلوقتي السكر اللي في جسمي بيعلى عشان باخد الجليسرين اللي طالع من الدهون وحوله في كبدي سكر. ما هو ده بقى اسمه جلوكونيوجينيسيس، مش عمليه تحلل السكر، لا عمليه تخليق السكر، بخلقه من الدهون. هو انت واكل دهون اصلا، انت واكل دهون ما اكلتش السكر. يعني انت واكل النهارده 2 كيلو زيت، اخر اليوم بقوا ايه؟ بقوا اسيتايلكو ايه حمض الخليج وبقوا سكر. ده اخر اليوم؟ ده بعد قد ايه يا باشا؟ بعد ما شربته ساعتين بس. هو ما تحولش، هو اتصنع منه السكر، هو اتصنع منه ايه؟ السكر. ركز في الكلمه. يبقى معنى كده ان السكر ما جاش من نشويات، ما جاش من نشويات امتصاص تكسير، لا لا كسرت نشويات يعني عشان تقول انا سكر عالي عندي من نشويات واكلها، ولا ممتص سكر حقيقي سكر، لا لا ده ولا ده. يعني انا واكل نشا ولا واكل دقيق ولا واكل سكر، انا واكل دهون يا باشا صرف ماشي. انا واكل ايه؟ دهون صرف. الدهون الصرف بقت احماض عضويه، والاحماض العضويه دي لها وظائف، يا اما هكسرها واحرقها زي ما انا وريتكم من شويه بالمقص اياه، دي بتحصل جوه الميتوكوندريا، الحركه دي بتحصل جوه الميتوكوندريا، تكسير الاحماض العضويه الى اسيتايل كو ايه دي بتحصل في الميتوكوندريا، ركز معايا. وده وخلي بالك البلوكات دي، شايف؟ ركز معايا في الكلمه دي بقى، اسمها اسيتايل كو ايه، انا بقطع ده بالمقص وبحولها ليها. البلوكات دي هي المادة الخام لتصنيع الآتي. اسمع بقى، هصنع منها كوليسترول دي، اللي هي البلوك ده، البلوك الثنائي ده، هصنع منه كوليسترول، هصنع منه دهون تاني زي دي، احماض عضويه تاني زي دي، تمام، وهصنع منه حاجه انت بتحبها قوي اسمها كيتون بوديز، الاجسام الكيتونيه. فالكيتون بوديز تلاقي ايه؟ اسيتون، ما ده اسيتايلكو ايه، هعمل منه اسيتون، وهعمل منه اسيتو اسيتك، خلاص، وبيتا هيدروكسي بيوتيريك، كل دول اسمهم كيتون بوديز، الاجسام الكيتونيه. ده مصنع زي ما هو ماده حرق، ده نظيره الجلوكوز. يعني اذا اعطيتني جزيء جلوكوز وجزيء اسيتايل كو ايه، دورت العالم. وعايز اقول لك كلمه سر، سر تحطها حلقه في ودنك، السكر اعرف اعمل منه اسيتايل كو ايه، لكن العكس غير صحيح. دي حطها حلقه في ودنك، ملهاش لازمه دلوقتي، دي ملهاش لازمه دلوقتي. انا هرجع مرجوعنا تاني عشان الناس ما تتوهش مني. احنا بدانا بدهون ثلاثيه، دهون ثلاثيه يعني جليسرين واحماض عضويه، خلاص هحله بالانزيم اسمه اللايبيز. وخلي بالك كلمه لايبيز يعني هو المسؤول عن انتزاع الاحماض العضويه من الجليسرين، خلاص ركز بقى معايا في الحته دي. يعني يا باشا انا دلوقتي عندي دهون، يعني بص بص، مثال ده اسمه ايه كده، ها ده اسمه دهون ثنائيه، ده اسمه ايه، دهون ثنائيه. شايف ده ليه؟ في حمض عضوي والتاني ومتعلقين في الجليسرين ابو ثلاث كربونات. لو جبت بقى حمض عضوي تالت، ها، وعملته كده مثلا، يعني مثلا ايه رايكم في الفكره الحلوه دي؟ بص اهو كده بقى معاك جزيء احماض ثلاثيه، دهون ثلاثيه، ده دهون ثلاثيه، ادي حمض رقم واحد، حمض رقم اتنين، حمض رقم تلاته. ركز معايا، سواء انت في وعاء دموي دلوقتي او جوه الخليه او انت في وعاء الامعاء، عشان انا اعرف استغلك. يعني دلوقتي انا حته دهون انت واكلها، ماشي، انت حضرتك دلوقتي حته دهون انت واكلها، او انت حته دهون جوه الخليه انا عايز استفاد منها اكسرها. فبعمل ايه؟ بجيب انزيم حسب المكان اللي انت فيه، في انزيم اسمه لايبيز، بجيب انزيم اسمه لايبيز يقلع لك دي، هوب يشد واحده، بقيت داي، هوب التانية، هوب بقيت مونو، هوب التالتة بقيت جليسرين. يبقى انت هنا جزيء الجليسرين بتاعك اهو جزيء ثلاثي الكربون، ده كحول، يعني ده كحول، الجليسرين ده ايه؟ كحول. افتكر بقى ازازة الجليسرين اللي حضرتك بتحطيها على ايديك المقشفة، يعني حضرتك ايديكي مقشفة كويس، فانا هحط جليسرين. عظيم عظيم. الجليسرين ده في كيميائيا يتعامل ككحول، لكن وفيزيائيا هو مادة شبه العسل بس لزجة وطعمها سكري بس اخف لزوجة من العسل، وافتح منه وترانسبرنت شفاف. شكرا يا هاني. يبقى ادي الجليسرين وادي الجزيء بتاعك اهو، ادي ايه؟ يبقى ده كان حمض مونو، ماشي، وكده داي، وكده تراي جليسراي، فكيتهم باللايبيز بقت كده. خلي بالك بقى انت مين الانزيم المسؤول عن تحليل الدهون، اسمه لايبيز. لو انا في المعده وفي الامعاء اسمه بانكرياتيك لايبيز، بانكرياتيك لايبيز، افتكر الكلمه دي كويس. يعني البنكرياس اللي هو الغده القنويه بتفرز انزيم اسمه لايبيز، هو اللي بيعمل الحركه دي. حلو. بعد ما يشتغل على الدهون البريل الطبيعي اللي موجود عند حضرتك اللي هو المرارة. يعني انت بقعة الزيت دي بتبقى الاول تكتل كده، بتيجي الاملاح المرارية تخبط فيها زي الصابون، تفجرها، تفتحها من بعض، تعمل ميسلز، تعمل ايه حاجة اسمها ميسلز، تمام. يجي بقى اللايبيس بتاعنا يقوم جايب دي عشان تبقى متعرية قدامك كده وبتاع. طب انت يا باشا ايه فرق الحمض العضوي ده عن الحمض العضوي ده عن الحمض العضوي ده؟ بص، الحمض العضوي ده طالما عدل كده استريت، ده مشبع، غالبا ده مشبع ما فيهوش ولا كربونه ماسكه بين الكربونه الثانيه بدبل بوند. لكن لو هو عامل كده، ده بيسموه اوميجا 3. ركز معايا، 1 2 3 4، بين 3 و4 في دبل بوند، فتلاقيه التانى كده، يبقى ده اوميجا 3. ده حمض عضوي اوميجا 3، ده حمض عضوي اوميجا 3، بس ده مش دهن لسه، ده ما بقاش دهون. اما يمسك بقى هنا ماشي، يبقى دهون. فهمت كده؟ بقى دهون. قبل ما يمسك كان حمض وده كحول. يبقى نرجع تاني، ده جليسرين، ده جليسرين، وده الحمض العضوي الاوميجا 3 ايا كان اسمه. لو عديناه غالبا هتلاقيه 21 او 20 كربونه، مش فاكر، ده اسمه لونولينيك اسيد. خلاص. طب امال ده ايه بقى؟ ده اوميجا 3 واوميجا 6. يعني عد معايا 1 2 3، تلاقي دبل بوند تتني هنا كده، 4 5 6، بين الستة والسبعة في دبل بوند كده، فده اوميجا 3 اوميجا 6، ده يعتبر مميز عن ده، تمام؟ يعتبر بالنسبة لده فقير، يعني يعتبر بالنسبة لده فقير. خلي بالك، ده أنا لو قصيته بالمقص إياه كل اتنيناية، يعني أقص كده اتنين اتنين اتنين اتنين، بعمل مركب الصغير بقى بتاعنا التاني، بص اللي هو ده فاكرين المركب ده؟ ناتج عن تكسير ده بكسره اتنينات فبطلع دول، ماشي؟ افتكر الرسمة اهي، بص اهي. يعني انا بعد ما جبت الحمض العضوي ده قطعته بمقص جوه الميتوكوندريا، عملت منه ده الاسيتايل كو ايه. المركب بقى العبيط ده، الاسيتايل كو ايه ده، افتكر الاسم ده كويس معايا، بص افتكر الاسم ده كويس معايا. ممكن نعمله بشكل تاني اتنينات، شكله محترم اكتر شويه عشان ما ننساهوش، بس ايه، هو انا شايف ان اللي هو الاتنينات دي ظريفه. بص اهو، هو عامل كده، ده بقى ده فيه سر. الاسيتالكو ايه ده؟ اللي هو الاسيتيك بس متنشط، اللي هو اللي هو جزيء حمض الخل، الجزيء النشط او الشكل النشط بتاعه اسمه اسيتالكو ايه. ده ناتج عن تكسير الاحماض العضويه دي بالمقص اياه، يعني كل اتنينيه تين فاكرين القصه دي؟ فيقوم عامل لك ده بقى الجزيء اللي هو الاسيتالكو ايه النشط ده بعرف اعمل منه كوليسترول، بيت تصنيع التستوستيرون، هرمون الذكورة بصنعه من ده، هرمون الذكورة بصنعه من ده، التستوستيرون وفيتامين دي. ما كوليسترول يا باشا، خلي بالك كل خلية في جسم حضرتك قادرة على تصنيع كوليسترول، عشان هفرق لكم بس الكلام من بعض. يعني أنا بالجزيئين، بالجزيء ده والجزيء ده أركبهم على بعض بعمل حلقات. ما هو ده الجزيء اللي بدخله 37 عملية كيميائية منه، من نفس الجزيء، تخيل. وهو نفس الجزيء لو ركبته على بعضه اعمل منه اطول شوية، واعمل منه اطول خالص، واخد بالك، واعمل منه ده. فهمت؟ بيقوم في الدم الحمض العضوي زي السبحة كده بالمنظر ده. طب يا باشا، هو ده انا اعرف اصنع منه في جسمي؟ من دول اعرف اعمل اصنع لحد 16، يعني لحد انهي مثلا؟ لحد ده اسمه البالماتيك اسيد، ده اسمه بالماتيك اسيد، اللي هو الحمض العضوي اللي بيسموه حمض النخل، الحمض النخل بالماتيك، اللي هو لو انا عملت 3 منه، يعني كده ده اهو، يعني لو انا جبت عندي 3 من البالماتيك اسيد ده، 1 كده 2 3 بقى اسمه البالم اويل. يا باشا خلي بالك، انت بتصنع البالماتيك ده في جسمك وانت غير قادر على تصنيع ده ولا، وبالتالي ولا تصنيع ده، يعني ولا تصنيع اللي هو ده، انت غير قادر على تصنيع الاوميجات، انت غير قادر على تصنيع الاوميجات. الاوميجات بتجيلك من بره، الاوميجات بتجيلك من بره، كلمه اوميجا جايه لك عشان تقول لك انهي كربونه، ما هو انت في نهايه كربوكسيل، كربوكسايل جروب دي بتبقى فوق ماسكه في الجليسرين من هنا، والسي اتش 3 ماسكه من هنا، فدي الاوميجا اند من عند 1 2 3 بيتني، وهنا ده بيتني باشا. المهم، المهم ايه الفايده يا باشا من ده؟ ان ان ان الدهون الثلاثيه زي ما هي بتصدر لك جليسرين تعمل منه سكر، وبتصدر لك احماض عضويه تعرف تكسرها وتحرقها، وممكن تعمل منها حاجات تانية زي ما قلت لك. الاثنين دول اعمل منهم جزيء كوليسترول، اجمعه فوق بعض واعمل جزيء كوليسترول، اثنين من دول بس يعملوا لي اسيتون، اثنين من دول يعملوا لي اسيتون، الكيتون بودز من ده. فهمت الكيتون بودز بتتصنع ازاي ولا لا؟ لكن الدهون العضويه متعدده الأوميجا دي ليها مصلحة تانية خالص. جسمك بيعتبر الدهون الثلاثية دي مخزن لده، وده كنز، ده كنز. عارف ده كنز ليه؟ عشان لما بشتغل عليه أوكسيديشن بطلع منه الأنتي إنفلاماتري. يعني لما باجي أشتغل على ده، ده بجيبه من الدهون الثلاثية وبجيبه من الفوسفوليبيدز من الغشاء الخلوي، بكسرها بشكل معين بانزيمات معينه واطلع منها البروستاجلاندينز، اليوكوتراينز اللي انت بتسمع عنهم بعد كده. يقول لك ايه؟ يقول لك الراجل ده بياخد اسبرين عشان ما يطلعش ثرومبوكسان من الصفايح، هو ده بقى بيطلع من ده، بكسر ده واطلع ثرومبوكسان، بكسر ده واطلع بروستاجلاندينز اللي بيريح الرحم وست حامل، اللي بيشد الرحم وست بتولد، البروستاجلاندينز اللي بتمنع الخلايا انها تخبط في بعض، البروستاجلاندينز دي اللي هي الانتي اوكسيدنت الطبيعي عشان الجذور الحره ما تاكلش في غشاء الخليه زياده. يبقى يا باشا ده كنز، مش بستخدمه في الحرق بس، لا ده انا لما بعمل له اوكسيديشن بطلع منه مواد حيويه على مدار الساعه، وده هقول لك بيتخزن ازاي. يبقى احنا وصلنا ان الدهون الثلاثيه بقينا شفنا شكلها عامل ازاي. انا دلوقتي في الامعاء، عشان نرجع تاني مرجوعنا ونقفل الحته دي، انا في الامعاء دلوقتي وعايز امتص الدهون، انا في الامعاء وعايز امتص الدهون، فبشغل حاجه اسمها بنكرياتيك لايبيز. البنكرياس يا باشا هو اللي مسؤول عنه. البنكرياس غده قنويه بنسبه 99%، غده ايه؟ قنويه. دلوقتي انا واكل حته دهون وعايز امتصها، فامتصها يعني اعدي على غشاء خلوي، ما ينفعش اعدي عليها كده، لازم اشغل بنكرياتيك لايبيز، يعني البنكرياس مطلع انزيم اسمه لايبيز، الانزيم ده بيطلع عشان يكسر ده كده، يقلعه كده، يحوله احماض عضويه حره وجليسرين حر. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. لو انا بقى في خليه، وركز معايا بقى عشان البق ده عايزك تفهمه. الخليه منظرها اهو، شايف دي خليه، شايف الخليه ولا شايف الخليه؟ اهي شايف الخلية دي منظرها عامل كده، دي نواة ودي عضيات، دي الميتوكوندريا. طبعا لازم نقف لها إجلالا وتعظيما، ما بنساهاش أبدا، لازم أرسمها الرسمة دي، لأن دي علامة من علامات حيوية الخلية. عشان كده ما بقول لك خلية الدم الحمراء مش خلية، هي فعلا مش خلية، ما فيهاش ميتوكوندريا، ما فيهاش نواة، مش خلية، مش خلية حية خالص، دي ديسكات شغلتها تشيل أكسجين، عشان كده أنا أعرف أتحكم فيها بسهولة. بص شوف فيها ايه بقى؟ فيها ايه؟ ركز معايا في الكلمه، لان السر هنا. الخليه فيها فاكيولز، حويصلات، حويصله حاطه فيها الميه، اكنها دي المثانه البوليه بتاعتها، دي اللي هتعمل منها بيبي. وحوصله مخزنه فيها نشا، وحوصله مخزنه فيها زيت الدهون، وحوصله مواد تصدير. هصدر انا بقى انزيمات، هصدر هرمونات، هصدر بروتينات بره الخليه، هصدر زيت، هصدر شمع، انا حر هصدر اللي اصدره. ودي اللي انا راسمها مشعه دي كده، دي خيوط العنكبوت اللي هي السكيلتون، اللي هي ماسكه الخليه كده. الخليه مش كوره كده، لا، الخليه جواها سكيلتون، سكيلتون زي عمود فقري، عمود فقري وهيكل، هيكل ماسكها زي شوكه السمكه كده. خلاص الهيكل ده كله بروتين، لكن الخليه ما عندهاش مخزن بروتين. يبقى انا يا باشا النشا ده مخزنه للمجعات والدهون ده للمجعات. خلي بالك دي اي خليه كده. يعني لما اجي اقول لحضرتك انت عندك دهون، ما تقوليش انا عندي دهون مترسبه، مفيش حاجه اسمها دهون مترسبه. الدهون عباره عن ان الفاكيول دي او الحوصله دي كبرت كبرت كبرت فطغت على كل الخليه. خلي بالك الخليه الدهنيه بقى عندها دي كبيره قوي، يعني هتلاقي الخليه الدهنيه فيها نواه وفيها ميتوكوندريا وفيها كل حاجه، بس اكبر حاجه فيها الحوصله الدهنيه. يبقى معنى كده ايه؟ ان الدهون يا باشا مش تكتلات دهنيه. الدهون دي عباره عن خلايا، والخلايا دي ليها نظام. يبقى معنى كده ان انت عمليه تكوين الدهون عندك مش عمليه ترسبيه، دي عمليه هرمونيه مسيطر عليها من الخارج، قائمه على خلايا. يعني الدهون دي خلايا يا باشا تتكاثر تحت اوردر هرموني، وانت على درايه بيه. مش دهون داخل اشفطها، ما فيش حاجه اسمها داخل تشفطها. ايوه بالظبط يا تامر بالوني، ماشي. يعني انت مش داخل تشفط الدهون، الدهون دي لازم تتحكم في الخلايا دي. الخلايا دي بتكبر بتتكاثر، والدهون اللي جواها بتتخزن هرمونال. تمام. دلوقتي انا عشان ما نخرجش من كلامنا، دلوقتي انا جوه خليه وهطلع جزيء دهون من هنا وعايز استغله، يبقى شغل عليه ايه؟ الانزيم بتاع انا بقى، انزيم اسمه لايبيز. بس فين ده يا باشا؟ جوه الخليه. جوه فين؟ جوه الخليه. طب يا باشا انا عندي دهون ماشيه في الدم متشاله جوه اتش دي ال او ال دي ال او كايلو مايكرونز او في ال دي ال. يا باشا يبقى معنى كده اشتغل عليها اللايبيز بتاع الدم. اللايبيز بتاع الدم، يبقى كل الفكره انا هشغل لايبيز في اي حته، في الامعاء هشغل اللايبيز بتاع البنكرياس، وفي الخليه عندي هرمون اللايبيز. خلي بالك كلمه هرمون اللايبيز دي الوحيد اللي بيمنعه هو الانسولين يا باشا. عشان كده سبب التضخم الخلايا الدهنيه وسبب السمنه ايا كان شكلها وايا كان موضعها هو وجود الانسولين خارج الدوره المعويه، وانت اللي عملت ده باكلك وبعدين بالانسولين اللي بتاخده بالدواء اللي بينشطه. مصمم تفرض سيطره الانسولين وغلبته على الخلايا، بتخلي الفاكيول دي تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر، تتحول الخلايا الى تكتل دهون. طب انا دلوقتي عايز احرق دهون جوه الخليه، بشغل هرمون اللايبيز اللي هو بيوقفه الانسولين. عشان كده مجرد ما الانسولين بيعطل حنفيه اللايبيز بتشتغل، فتتحول الدهون بقدره قادر من هذا الشكل الى هذا الشكل، وبعدين الشكل ده. وما باجي بكونها كده. يبقى الدهون تمشي من جزيء سكر، اعرف اعمل جزيء دهون. بالمناسبه لو احنا افترضنا ان السكر بعمل منه الجليسرين زي ما انا قلت من شويه، وانا قلت من قبليها بس خليها سر بيني وبينك، ان انا الجلوكوز اعرف اعمل منه ده، يبقى انا بجزيء السكر الواحد اعرف اعمل جزيء دهون بالصلاه على النبي. والعكس صحيح، اقف عند حته، انا اعرف احول الجليسرين لسكر، لكن ده عمره ما يبقى سكر. الجزيء الوحيد، لا ده احنا لازم ندعي لغزه طبعا، ولا سياسه ولا حاجه، طبعا لازم ندعي لغزه، دول اهلنا، واحنا احنا بنعتذر عن تخاذلنا معاهم، عن قعدتنا كده، بس احنا بندعي ان احنا بنجاهد برضه، يعني فاهم؟ ندعي ولو انه عذر غير مقبول، فاهم؟ عذر غير مقبول. احنا ارض الله واسعه يا ابا، ارض الله واسعه، احنا لا قاعدين مثبتين، معرفش يعني ليه. طيب هنرجع تاني مرجوعنا. انا عمال اتك على الحته دي عشان اقول اهو انا جوه خليه وعايز استخدم دهون، يبقى هطلعها من جوه الحويصله واكسرها بلايبيز بتاعي واطلع احماض عضويه واطلع جليسرين. طب انا في الدم يا باشا، في الدم يبقى هشغل عليك لايبيز، ماشي. سيد الكهرمان ده اسمك الحقيقي، بيقول لك انت ليش مصمم تقتل الناس؟ يعني جت عليا انا يا سيد، ما الناس كلها بتقتل بعضها في كل حته. يعني انا ما يعني انا ما اخدش دوري في دمار الانسانيه. مش هشارك يا ابني، يعني مش هشارك في دمار الانسانيه. سيبني سيبني، اطلق يدي ارجوك، لا تقف امام نزواتي ورغباتي وشهواتي. يا ايها الشنقيط، اقول لك اسمك سيد، اقول لك ايه. والله والله هعمل ايه بس اكمل يا شادي؟ حاضر. هنفترض يا باشا ان انت حضرتك طافح دلوقتي سيد. سيد لازم ينام. بص، دايما كميه السكر يرفع الانسولين. صبرك بالله بس يا باشا، الانسولين يا باشا طالع حتى مع بق الميه، هو طالع يعمل مهمه. طالما حضرتك احنا معدتنا اتحركت والاثنى عشر حصل فيه اضطراب، لازم يطلع انسولين. خلاص واقفل بقى الحوار ده يا باشا. البنكرياس ما بيضعفش، البنكرياس بيطلع لايبيز امايليز اصلا. اللي ما انا عامل اهو، ما هو بص اهو انا كاتبها اهو. بص بام خط ايد اهلي. بص اهو انت واكل بقعة زيت اهي، شايف بقعة الزيت نازلة ايه؟ دهون ثلاثية شايفها؟ بص اللوحة دي بالقلم الرصاص من تصميمي. بص من تصميمي اهو، شايف تصميم؟ بقعة زيت نزلت جالها اللايبيز الكبير ده، شايفه؟ عملها جليسرين واحماض عضوية. شوف الاحماض العضوية عاملة زي الحيوانات المنوية. بص عاملة ازاي؟ بتجري، احماض عضوية بتجري وجليسرين، تمتصهم خلايا الامعاء وتوديهم فين؟ على الليمف. بس ما بتطلعهمش زي ما هم كده بقى يا اخوي، ما بتطلعهمش زي ما هم كده. ده ربنا سبحانه وتعالى عامل جوه الخلايا المعويه مصنع اعاده تاهيل وتشكيل وتصنيع وتصدير جزيء دهني جديد شبه خلوي. كلمة شبه خلوي دي أنا قصدها، وحابب الناس اللي كتبتها في الإجابات، ناس كانت في منتهى العظمة، ناس في منتهى العظمة، كانت إجاباتهم فيها إسهاب، لكن هم أهملوا شيء، إن الـ LDL والـ HDL مش كوليسترول. ده مركب شبه خلوي كامل، مركب كامل شبه خلوي، كورة شبه كرة الدم الحمراء. وينفع كرة الدم الحمراء أقول عليها هيموجلوبين بس؟ لا، ده باشا ده خلية كبيرة، خلية فيها غشاء خلوي وفيها سائل خلوي. فاحنا دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي، انت طافح نقطة زيت، المقص رسمه ايه بقى؟ بنكرياتيك لايبيز. يعني ايه لايبيز؟ بنكرياسي. ركز في الكلمة، قول يا سبحان الله، قول سبحان الله. البنكرياس انا هعمل لك حركة بص فيها ارهاب. بص انا عاوز اشرب عصير. بص بص انت، بص وانت بتتكلم عامل زي احمد مكي في الفيلم اللي كان عامل في بنادول ده. بص انت كلت دهون اهي، انت ده جامد قوي. بص جامد قوي قوي. بص كلت دهون اهي، الدهون جالها المقص اهو، بقت جليسرين، بقت احماض عضويه، هيمتصها خلايا الامعاء. خلايا الامعاء راحت منها على الليمف مش على الدم اهو. انت كلت دهون، الدهون قصها اللايبيز، بس اللايبيز ايه؟ بنكرياتك، عمل احماض عضويه وعمل جليسرين، امتصتها الخلايا وصدرتها، صدرتها على الليمف مش على الدم، عشان ما حدش يقول لك اصل انت لما كلت دهون ارتفع الدهون في الدم. ايه العبط ده؟ ده اسمه هطله. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. الدهون حضرتك لازم تتكسر الاول فين؟ في امعاء ام حضرتك. يعني بص اتكسرت اهي، ما بقتش دهون. ممكن بقى انا اديك دواء يوقف اللايبيز ده، اسمه ايه بقى؟ اورليستات. دواء اسمه ايه؟ اورليستات. الدواء اللي اسمه اورليستات ده، شايفه الدواء ده؟ انت كنت بتاخده، اسمه شيتوكال، اللي بيعملك استياتوريه، اللي بيخليك تجيلك اسهال، بتعمل اسهال بيه دخان. فهمت حاجه؟ يعني انت كنت بتاخد الاورليستات ده وبتوقف بيه انزيم من انزيمات البنكرياس المهم. ماشي يا ابو انسولين منك ليه؟ ولا الله الصوت ده بص بيغسلني من جوه والله العظيم. يبقى نرجع تاني مرجوعا. المحاضرة دي صعبة وانا مش عايز اعملها من زمان. ايوه هيطلع من الخلية المعوية كايلو مايكرونز. برافو عليك. بس قبل ما اقول كايلو مايكرونز عايز اقول كلمة صغيرة. كلمة صغيرة. انا عشان اعمل كايلو مايكرونز يبقى انا هعمل خلية. فالخلية ليها عندي مواصفات. ايوه الاورليستات ده بهدل الدنيا. ما هو بيلعب ان انت وقف اللايبيز. فانت اي دهون كلتها ما بتمتصش. اي دهون كلتها بتنزل في البي على طول في الكيكي. خلاص؟ يعني ما بتنزلش بقى احماض وكحول، لا بتنزل زي ما هي دهون. والبكتيريا اللي عندك ما بتلحقش تاكلها تتغذى عليها. فبيجي لك بقى انتفاخات وتقلصات وبتبقى حالتك خرا. فاهم؟ طبعا ده غير ان انت منعت امتصاص الدهون فانت جسمك بيشقق. انت مش كنتش ناقص، ده احنا بنعتمد شويه على دهون. يعني انت ما بتمنع ان اللايبيز يشتغل وبتسيب الدهون تقوم نازله في القولون. ما انت مجرد ما انت وقفت هذا المقص المفش ده الدهون دي فضلت زي ما هي، فنزلت زي ما هي في القولون. توصل هناك ده ميكس بيري. خلاص ركز بقى معايا. يبقى الدهون الثلاثيه لو انا شفتها كده ابقى فهمت اهو مشبع مشبع غير مشبع وأحادي كمان، وأحادي غير التشبيع أهو أهو أحادي، خلاص؟ مشبع مشبع غير مشبع وده جليسرين، خلاص؟ دي إيه؟ دهون ثلاثية، اتعودت الشكل؟ اتعودت الشكل، خلاص؟ في بقى حركة ها؟ حركة حلوة قوي يعني حركة حلوة، عصير القصب يا ابني أنا قاعد في حتة ما فيهاش بني آدمين دلوقتي، يعني لو خرجت بره دلوقتي هتخطف، فاهم؟ عايز بس اقول لكم حته. انا هنقل دلوقتي من الدهون الثلاثيه الى الفوسفوليبيدز عشان والكيمياء برضو انا ماشي كيمياء. خلاص عشان تعرفوا انواع الدهون اللي في جسمك ايه عشان ما حدش يقعد يفلق ميتين ام. انا الدهون الثلاثيه بتاعتي عاليه وهو لا فاهم ايه الفرق بين الدهون الثلاثيه من البرفان الحريم. هو مش فاهم. حط بالك نقطه مهمه. لا يختلط الزيت بالماء. يعني اول معلومه قلناها غلط. مفيش دهون متراكمه ولا ميه محبوسه. ورقم اتنين ان الزيت او الدهون ما بتمشيش في الدم. فمحدش يقول الدهون اترسبت. مفيش دهون في الدم اصلا. انا لو حقنتك نقطه زيت تعمل لك جلطه في الرئه. لو حقنتك حته زيت بقعه زيت تموت. زي اكني حقنتك هوا. ده الزيت انيل. الزيت انيال هيتحشر مش هيمشي مع مش كانك بص هيمشي زي البقعه كده في وسط الدم فيسد الشرايين الصغيره. يعني لا قدر الله انا حقنت لك 20 سم زيت دلوقتي وانت قاعد كده وريد ماشي. طيب بص احنا الحمار ده اللي ما عرفش يربيك يالا ولا محمد يا صايم اهو انا قلت اسمك عشان انت قليل الادب. قال الزق ايه يا حمار يا حمار يا حمار. وبعدين لازم اكون قليل الزق مع اللي زيك. وانت ايه اصلا؟ انت زيرو. انت صفر. انت ولا حاجه. بص بقى ركز معايا بقى. بتحصل حركه ساعات جميله قوي. الحركه دي مهمه. والحركه دي ايه مهمه؟ بص يا باشا دلوقتي انا عندي ده كده دي دهون ثلاثيه صح كده بالمنظر ده دي دهون ثلاثيه. حلو هنفترض ان انا جيت شلت ده ماشي وقمت جاي معلق فيه مجموعه نيتروجينيه فيها فوسفوره فقامت عامله كده. ده تحول لفوسفوليبيد. ركز معايا. يعني دي كانت دهون ثلاثيه يا باشا، وقمت شايل منها حمض عضوي واحد شلته وسبت اتنين، وعلقت فوسفورايا بقاعده نيتروجينيه زي الكولين مثلا، ده اسمه جزيء الفوسفوليبيد، ده الجزيء الاساسي، ده الجزيء الاساسي في كل الاغشيه الخلويه والتحت خلويه. يعني ايه التحت خلويه؟ يعني انا من شويه قلت لك ايه؟ قلت لك في خليه فيها مركبات، صح؟ المركبات العضيات اللي جوه. يعني حضرتك مثال، مثلا النوايا دي غشائها خلوي، الفاكيول دي او الحوصلات بتاعت النشا وبتاعت الميه وبتاعت الدهون حواليها غشاء خلوي، الميتوكوندريا الله عليها غشائين خلويين، البروكسوزايمز اللي هي بتهضم الانزيمات عليها غشاء خلوي، الله جولجي اباريتس عليه غشاء خلوي، الشبكه الاندوبلازميه عليها غشاء خلوي، ماشي؟ كده شغال اللايف هنا، شغال. طب كده اللايف اشتغل، ها اشتغل. انا فصلت اصل هو الصراحه احنا قايمين هنا على نت هوائي. ها اشتغل ولا ايه؟ حد يرد عليا. طيب ماشي. طب دلوقتي اللايف تشتغل يا الغشاء الخلوي ده كله يا معالي الوزير متكون من ايه؟ متكون من فوسفوليبيدز. الله ركز معايا. بص يعني، بص ده غشاء خلوي. بص الغشاء الخلوي عباره عن ايه؟ بص فوسفوليبيد. بص راس وديلين. بص جواها في عضيه مثلا زي الحوصله اللي فيها النشا، عباره برضو عن فوسفوليبيد. يعني يا باشا انا لما اجي اعمل احط نشا جوه الخليه، مش هحط نشا كده سايب بيقوم، لا ده انا هحط النشا جوه حوصله اهي، والحوصله هعمل لها غشاء، الغشاء ده كله يا باشا فوسفوليبيد، يعني ده الغشاء الخلوي وده بتاع العضيات اللي جوه الخليه، وده غشاء خليه ثانيه وليكن دي خليه الدم البيضه، وقريبه جدا من الخلية بتاعت البطانة بتاعت الدم بتاعت الوعاء. يعني دي خلية بطانة، دي خلية بطانة اهي دي، ودي خلية دم بيضة، قربوا من بعض، فوسفوليبيد مع فوسفوليبيد الكتريكلي ما يلزقوش في بعض، يخليهم ما يلزقوش في بعض. عشان كده يوم ما بتحط الخلايا الدم البيضة بتحط بإرادة، يعني ما ينفعش نلزق في بعض انا وانت اصلا كهربيا، ما نلزقش. عشان كده ما حدش يقول لي السكر بيلزق، السكر يلزق ازاي في فوسفوليبيد؟ ما لزقش هو في ده، ده معمول عشان يقوم كده، دي تحب الميه ودي تحب الدهون. فربنا سبحانه وتعالى خلق من الفوسفوليبيد ده، خلق منه ايه بقى؟ العديد جنب بعض، عملت منه ايه؟ عملت منه غشاء خلوي. بص في صوره ثانيه برسم فيها الغشاء الخلوي، بس مش عارف هي فين الصراحه، انت فاهم؟ بس في العموم انا دلوقتي عرفت اقول لك ان في حاجه اسمها دهون ثلاثيه اهي. بص دي دهون ثلاثيه، واما انا شلت ده وحطيت مكانه قاعده فسفوريه كده ده بقت برجلين اهي بالمنظر ده، فاهم؟ اهو بالمنظر ده كده، دي اسمها ايه؟ الفوسفوليبيدز. عشان كده دايما بنرسمها راس ورجلين، تمام؟ هي المكون الرئيسي لل ودي الدهون الثلاثية، يعني جليسرين بتلاتة يبقى دهون ثلاثية، جليسرين باتنين ومعاه فوسفورة بقى فوسفو ليبيد، خلاص؟ ويشتغل عليه فوسفو لايبيز برضه، يعني أنا ما بمتصش الفوسفو ليبيد دي، لا، ده أنا بقصها برضه كده، بيبقى جليسرينة وفوسفورة واتنين حمض، جليسرينة وفوسفوره واتنين حمض، يبقى الفوسفوليبيدز بيشتغل عليها حاجه اسمها فوسفولايبيز برضه. طالع منين؟ من البنكرياس برضه. اه يا باشا، انا قبل ما بشتغل ما بستلمش حاجه كده، انا بكسر يا باشا. بص اهو، دي دهون ثلاثيه اهي، شفت عامله ازاي؟ دهون ثلاثيه اهي وفوسفوليبيد اهي، اهو ايه الفرق بين الاتنين؟ تقريبا الفوسفوره دي خلتني يبقى عندي راس، عندي راس بتحب الميه، عشان كده تلاقي دايما الغشاء الخلوي دي بصه لبره، دي بصه لبره ناحيه الميه، ودي بصه لجوه ناحيه جوه الخليه. واحنا دايما بيبقى عندنا طبقتين، يعني انا عندي واحد تاني شبه ده بيقابله من تحت كده في الغشاء الخلوي، خلاص؟ بس يا رب الاقي الرسمه الثانيه وانا افهمك يعني ايه اللي انا بقوله ده. يبقى انت قدرت تفهم كده دلوقتي يعني ايه فوسفوليبيد، والفوسفوليبيد ده عامل كل الاغشيه دي، الغشاء الخلوي وكل الاغشيه اللي جواها، فانت محتاج كميات مهوله من الفوسفوليبيد. طب اقفل اللايف هنا واشغله تاني، هقفل اللايف على اليوتيوب واشغله تاني، وان شاء الله لو الفيسبوك شغال كويس هعمل الفيديو ده وانزله، يعني هقصقصه واعمل منه السمري بتاعه واحطه على اليوتيوب ان شاء الله. هقفله بس. مش فاهم. اه ماشي. يبقى نرجع تاني، الفوسفوليبيدز دي هي كل الاغشيه دي معموله من فوسفوليبيدز، النشا والدهون ما بتتسابش سايبه جوه الخليه، بتتحط عليها غشاء فوسفوليبيد، والفوسفوليبيد دي ليها شويه مواصفات. احنا اولا احنا شفنا اهي دي، بص دي دهون ثلاثيه وده جزء الفوسفوليبيد، دهون ثلاثيه ده جزء الفوسفوليبيد، ويبقى ليه طرفين عاملين بالمنظر ده كده، ماشي؟ يبقى ده الفوسفوليبيد، ماشي؟ تلاقي بقى الفوسفوليبيد ده ليه طبيعه صابونيه شويه، انت فاهم؟ يعني هو ليه طبيعه مزدوجه، جزء بيحب الميه، جزء بيحب الدهون، عازل كهرباء وحراره، صابوني الطبيعه لا يسمح الا بمرور الميه، عشان كده عشان اعدي دهون منه ده فين؟ في الامعاء مثلا، من الامعاء عشان اعديها لازم اعدي خليه فيها من ده، ما بتعديش، لازم اعمل عليها حيله، انت فاهم؟ لازم اعمل عليها ايه؟ حيله، ماشي؟ انا بس ايه، انا مش عارف واحد فين ال اللي هي ورقه كنت راسم فيها الغشاء الخلوي، مش عارف واحد فين بقى، قطعتها وانا متخانق متضايق ولا ايه، مش عارف، ساعات بتخنق كده بيجي لي حاله نفسيه مبقاش عايز اشوف حد ولا حد يشوفني، انت فاهم؟ ميرسي بتقول لك انا طبقت النظام ليوم واحد، نشف ريقي وارتفع سكر الدم، اوصل اتوقف. لا ما توصلش، مش هو بيمشي كده. شوف انت طفحت ايه بقى على طول كده، عشان انا بتزعل من كلمه طفحت دي، بيبقوا متاثرين، بيقول لك انت ازاي بتقول تطفحي؟ انت دكتور المفروض يكون كلامك مش ده. لا هو ده كلامي بقى، اللي عاجبه عاجبه ومش عاجبه مش عاجبه، خلاص؟ عايزين بقى نشوف بتاعة الغشاء الخلوي، مش عارف حضرتك فين؟ ها ها ها برضه مش هنا. هي هتظهر بقى دلوقتي غصب عني، مش عارف بقى، مش عارف ادور عليها دلوقتي. يبقى نرجع مرجوعنا. ها؟ احنا دلوقتي عرفنا ان في دهون ثلاثيه، عرفنا ان في بتاع ده فوسفوليبيدز اهو. بص اهي، بص ده شكل الغشاء الخلوي، يعني دي خليه اهي وده الغشاء الخلوي بتاعها. بص عامل ازاي؟ فوسفوليبيدز اهي دبل لاير اهي قدام بعض، واحده باصه لبره واحده باصه لجوه، ده ده ماشي. وفي النص بقى في ستيكس كده، عصيان عصيات، ده بقى الكوليسترول. الكوليسترول ده بقى اللي هو مين؟ اللي هو سبحان الله، ها الجزيء ده جزيء معمول بالمنظر ده كده. بص اهو ده جزيء الكوليسترول، بيبقى شكله عامل كده ماشي. 27 كربونة، 27 كربونة مترتبين في حلقات. شمع في الطبيعة، يعني هو ما تيجي تبص عليه ليه ايه طبيعته؟ طبيعة شمعية. الطبيعة الشمعية دي معناها ان هو ما بيحبش المية وما بيدوبش فيها، خلاص. شمع يعني ايه؟ بص يعني لو شفنا شكله بيبقى عامل كده، يعني الكوليسترول بيبقى عامل كده. بص قرب كده، بص شايف دي؟ ده شمع عسل مثلا، او الشمع اللي بيطلع في الودان، يعني شمع العسل والشمع اللي بيطلع في الودان. لو انت بشرته وجبته انعم حاجة بيبقى زي الفتافيت كده، فرافيت كده بالمنظر ده. لو انت فكرت شوية ده ايه اللي قريب منه في الشكل؟ الصابون ماشي، الصابون. وتلاقيه برضو شبه حتة الجبنة الامستردام. بص كلهم ليهم نفس الشكل، يعني دي ما تتاكلش. ده اللي انت اكلته ده شمع، واللي شربته ده صمغ، عارف انت بتاع الحرب العالميه الثالثه دي، حته شمع. يعني الشمع ده هو يا باشا الكوليسترول هو ده يا باشا الكوليسترول. الكوليسترول اللي بترشق جوه الغشاء الخلوي بالمنظر ده، هو ده. انت بتصنعه، كل خلايا جسمك بتصنع الكوليسترول ده اللي احنا حكينا عليه، اللي قلنا عليه بقى والناس اسهبت في الكلام عنه. ركز معايا، يعني ده اللي اتكلم عنه بقى شريف حسن حلو، في كذا حد، وانا هعلن الجائزه الثانيه برضه، بس انا بتعب عشان انا بقرا الكلام ده، تمام. بص الكوليسترول شكله عامل ازاي اهو، ده شكله الكيميائي. حلقه 2 3 4 وشرطه، بص فبيبقى شكله عامل كده برجلين كده، فبيبقى واقف زي شوك ابزوربر، شوك ابزوربر. والاو اتش دي بتاعت الكحول، ما هو كحول، خلي بالك، يعني هو كحول. لو انا حطيت منه الاكستراكت بتاعه على ورقه عباد الشمس هتبقى برضه لا ده كحول، سوري انا اسف، ده كحول، ده كحول، مش مش مش اسيد، انا اسف، ده كحول، كوليسترول ده كحول مش اسيد. اما باجي بقى امسكه في اسيد، يعني اسيد زي مين؟ زي دول، اسيد زي ده. لو انا فكيت واحد من ده ومسكته في ده، بص بقى يعني مسكته في الكوليسترول، ها بقى كده بالمنظر ده، بقى اسمه زيت الكوليسترول. ده بقى اسمه ايه؟ زيت الكوليسترول. الله يا باشا، انت لسه قايل الكوليسترول ده ها شمع وكحول عشان فيه الاو اتش دي، وواقف على رجلين كده بالمنظر ده، فهو واقف جوه الغشاء الخلوي شوك ابزوربر، بيتني ويتفرد زي السوسته كده، حلقات حلقات فوق بعض اهي، حلقات فوق بعض بتتني كده وتتفرد كده، فاهم؟ شوك ابزوربر، ومدية الغشاء الخلوي قوة، ومخلياه في ميوعة عشان ما يتقطعش ما يتهربتش، ماسك كده في النص زي الدعامات، فاهم؟ دعامات شمعية. هو ده يا باشا، لو جسمك قرر يعمل منه زيت، يقوم شادد من الغشاء الخلوي واحدة ومعلق فيها دي وعامله زيت، يخزنه بقى فين؟ فين؟ في الفاكيول بتاعت الدهون اهي، في دي، في الفاكيول بتاعت الدهون. يعني الدهون اللي جوه ممكن يا باشا تبقى دهون ثلاثيه، ممكن تبقى دهون ايه؟ دهون كوليسترول. ايوه ده الاستر بتاع الكوليسترول، اسمه الاستر، كوليستيرول استر، كوليستيرول استر ماشي. خلي بالك كوليسترول استر، الكوليسترول استر ده زيت، لكن الكوليسترول نفسه ده شمع. عشان كده الكوليسترول ده بقى الناس اسهبت. انا بقول اتش دي ال وال دي ال، ماشي، قلت اتش دي ال وقلت ايه ال دي ال، كلمتين. الناس اتكلمت على الكوليسترول ده، يا عم الكوليسترول ده موجود في شكل من اتنين، جوه الاتش دي ال وجوه ال دي ال. لو شمعه هتحطها فين الشمعه؟ هتحطها في الغشاء كده، تبقى عامله كده زي السوسته. لو بقعه زيت هحط جوه في اللب. يبقى معنى كده ان انا كده زيت، ومن غير دي انا شمعه تحترق لاجل الغشاء الخلوي. انا جوه الغشاء الخلوي جنب جزيء مين يا باشا؟ بص بقى ركز معايا. يبقى انا كده عشان اعمل غشاء خلوي عندي جزيئين ما ينفعش استغنى عنهم، جزيء فوسفوليبيد واخوه جنبه جزيء الكوليسترول، عاملين كده مع بعض، ماشي، عاملين كده مع بعض. لو سحبت ده حطيت له واحده من ده، يعني عملت كده كده عملتهم زيت، ارميهم في بطني بقى ال HDL او LDL او كايلو مايكرونز، يبقى عملية تزييت. يبقى خدت الكوليسترولايه من ده وسقطت ونزلت بيها تحت في العمق، عملت زيت. حلو الكلام؟ فهمت الحركه بنعملها ازاي؟ عشان احول الكوليسترول من شمعه جوه غشاء الخلوي بتاعي او جوه غشاء ال HDL او ال LDL او كايلو مايكرونز، واحولها زيت، باخدها من الغشاء ده واعملها كده. وعشان اعمل انتي انفلاماتوري بقص ده واشتغل عليه واعمل كده، واطلق في الهواء جليسرين وفوسفات في الدم، جليسرين وفوسفات. تقوم انت قايس الجليسرين وتقول لي ده عالي قوي، ده دهون ثلاثيه العاليه اللي عندك ده جليسرين، اقوم واخد دي وعامل منها انتي انفلاماتوري. يبقى يا باشا انا طول ما انا قاعد عمال اكل في غشاء الخليه بتاعي او غشاء ال اتش دي ال او غشاء ال ال دي ال او غشاء الكالو ماكرونز او غشاء الاوعيه او العضيات الداخليه في الخليه، يبقى معنى كده ان انت غشائك الخلوي مش مجرد غشاء مانع للحراره ومانع للكهرباء و و و وسيلكتيف قوي في اللي هيعدي عليه، لا ده كمان مخزن لدهون للحرق، احماض عضويه للحرق، ومخزن لاحماض عضويه نادره اكسرها واطلع منها بروستاجلاندينز وانتي انفلاماتري، وفوق ده كله عنده فوسفات كمان يا باشا. عشان ما تقوليش بس انا باكل فوسفور بجيبه من الجمبري، عشان ما تبقاش عبيط زي ماشي. يبقى غشاء الخليه يتكون من مركبين اصليين اهم، فوسفوليبيدز وعرفنا شكلها راس ورجلين، والكوليسترول اللي هو ال 27 كربونه، ده غشاء بس. يبقى بيكون من صابون وشمع، صابون وشمع والاثنين شبه بعض. ادي الشمع اهو، والصابونه شكلها لو انت جبت الصابونه من الحمام هتطلع شكلها بالظبط، وحته الزبده شكلها، وحته الجبنه الامستردام الاولد امستردام شكلها. احنا كلنا قريبين من بعض، سواء احنا كنا شمع او صابون او فوسفوليبيدز، احنا شبه بعض، او حته زبده فعلا، لان الزبده فيها فوسفوليبيدز، حته الزبده فيها فوسفوليبيدز، حته الزيت فيها فوسفوليبيدز. خلاص؟ يبقى اما اجي اتكلم على اتش دي ال او غشاء خلوي لازم اقول فيه ثلاث مركبات. ثلاث ايه؟ مركبات، كوليسترول وفوسفوليبيدز وسكر، كوليسترول وفوسفوليبيدز وسكر، افتكر الكلمه دي كويس، كوليسترول وفوسفوليبيدز وسكر. الاتش دي ال مش كوليسترول، ال ال دي ال مش كوليسترول، والخلايا ما عندهاش فائض كوليسترول بتتصدره، انا ما عنديش فائض، انا ما بصدق اعمله. انا اصلا بخزنه في الغشاء الخلوي وبستغله على مدار اليوم. افهم الكلام بقى، مفيش كوليسترول زياده، الكوليسترول انت في عرض امه. يبقى رجعنا تاني، يبقى انت لما تشوف الغشاء الخلوي ده مش دلوقتي تقدر تفهم دي فوسفوليبيدز، والدعائم السوداء ده كوليسترول، الدعائم السوداء دي كوليسترول، وده بروتين وده بروتين، ده اللي هو القنوات بقى اللي هعدي منها جلوكوز مثلا، هعدي منها ملح صوديوم كلورايد، هعدي منه بوتاسيوم، ودي العضيات اللي جوه الخليه. بص حواليها غشاء برضه. يبقى الفوسفوليبيدز ده يا باشا بالنسبه لك حاجه مهمه جدا، هو والكوليسترول. فهمنا ان الكوليسترول في وضعه الاصلي شمع وليه رجلين كده بالمنظر ده واقف عليهم زي السوسته، فاهم؟ فانت شوك ابزوربر، انت مضاد للكهرباء، عازل للحراره، عازل للكهرباء، الخليه في امان طول ما في كوليسترول وفي فوسفوليبيدز. ودواعم. يبقى الكوليسترول لما تيجي حضرتك تتكلم عليه تقول ده كحول شمعي الخاصيه يمتص صدمات عايز الكهرباء وحراره دواعم الاغشيه الخلويه والتحت خلويه. تحت ايه؟ خلويه. لو انا بقى جيت بقى على البتاع ده وركبت له حمض عضوي ماشي يا كوكو كده كده بالمنظر ده حولته لزيت واعرف اخزنه سنين فحطه فين بقى؟ في حوصله تخزين الدهون. وارجع للرسمه صفحه 301 الف فقره ب على ج على الشمال. خلاص؟ يبقى انا اما اجي اقول في العموم يا دكتور زعبلاوي انا عندي كام نوع زيت تعرفوا لحد دلوقتي؟ زيت كوليسترول، الكحول اللي فيه هو الكوليسترول اللي هو الشمع اللي انا شفته من شويه، وفي زيت جليسرين اللي هو الدهون الثلاثيه اللي هو الكحول اللي فيه الجليسرين، وفي بقى زيت اسمه سفنجوسين ده موجود في الاعصاب، ده موجود في الاعصاب وشحم الاعضاء، شحم الاعضاء يعني الشحم اللي في اللحمه مثلا، ده مش دهون ثلاثيه شكله مختلف عن الكلكعت اللي هي دي دهون ثلاثيه مثلا، لكن شحم اللحمه لا اسفنجوسين وكوليسترول. عشان كده تلاقي حته الزبده فيها كله بقى، حته الزبده فيها كوليسترول شمع وفيها كوليسترول زيت وفيها احماض عضويه نادره التواجد وفيها فوسفوليبيدز وفيها فوسفوليبيدز يعني فيها صابون كمان. فكل بقى واطفح، كل واطفح. ده حته الزيت بس او حته الزبده بس او وات ايفر ايه هي. خلاص؟ يبقى احنا استخلصنا كده في النهايه ان الكحول عندك ثلاث اشكال انت تعرفهم او انا اعرفهم مبدئيا، هي الجليسرين اهو كحول ثلاثي واحد او اتش 2 3، كوليسترول في او اتش واحده ده كحول برضه بس ده سائل سكري، احنا عارفين الجليسرين طبعا بتاع القشف بتاع الستات، والكوليسترول ده شمع زي اللي انا قلت لك من شويه، والاسفنجوسين ده اقرب للكوليسترول شويه شبه الشمع، وده بيبقى موجود كمان في الانسجه العصبيه وله علاقه بالمايلين. ماشي؟ الزبده طبعا من احلى الحاجات. قدرنا نفهم المركبات المبدئيه، يعني انت فهمت ان ده الثلاثي ده جليسرين، خلاص؟ ده جليسرين، ده حمض عضوي اوميجا 3 واوميجا 6، وده اوميجا 3 بس، خلاص؟ وما باجي اكسرهم، لما باجي اكسر حمض عضوي بالطول زي ده بالمقص، ماشي؟ يعني هو بيبقى ماشي كده سارح في الدم بالمنظر ده زي سبحه كده، بقصه كده اتنينات فبيطلع منه ده ها الاسيتايل كو ايه ده عشان خاطر انا احرق بعد كده، ده ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي لان انا هقوله بعدين، بس لما نيجي نتكلم بقى على الميتوكوندريا قدام والكريبس. لكن انا عايز اقف عند حته معينه بقى وادوس عليها شويه. بص يا باشا دلوقتي حضرتك ايه؟ اكلت الدهون اهي الرسمه اللي ايه؟ اللي ايه؟ بص اهي بص الرسمه اللي هي كان فيها المقص المقص المقص. انا عايز حد يقعد ماسك لي الورق كده تمام عشان انا بنسى. بص بص بص بص بص بص يا باشا ده احنا دلوقتي فين؟ احنا في الامعاء. الانزيم اسمه لايبيز هيشتغل على الدهون الثلاثيه اللي هي دي، كويس؟ اهي الدهون الثلاثيه اللي هي دي، الانزيم لايبيز بانكرياتيك لايبيز هيحاول جليسرين ودهون واحماض عضويه، هنا بقى هتمتصها الخلايا. بص بقى يا باشا في اللقطه دي، في اللقطه دي بص اقوم انا بقى طالع لك بقى بزلومتي، بص اخش بزلومتي، بص الخلايا اهي بقى اهي نقلبها كده ولا تمام؟ بص اهي انا هنا هنا جوه جوه الامعاء اهو بقيت ايه؟ بقيت عباره عن احماض عضويه وكوليسترول وجليسرين، احماض عضويه وكوليسترول وجليسرين، دخلت جوه ركبتهم عملت منهم دهون ثلاثيه وعملت منهم دهون زيوت كوليسترول وعملت منهم فوسفوليبيدز، ركز معايا، يبقى هم دخلوا لي مواد خام وانا دخلت جوه ركبتهم وعملت مركب جديد اسمه الكايلو مايكرونز اهو. بص بقى لا معنى كده يا باشا ما تقوليش انا كلت دهون وسحبتها دهون، لا ده انت كلت دهون كسرتها الاول ماشي. بيقول لك من باب الادب ترد على ناس، انت انا بشرح يلا مش عاجبك ما تخشش اصلا، ولا حد يقول لي من باب مش من باب، ما لكش حق تتكلم معايا كده اصلا، مش من باب حاجه، انت باب تقعد ساكت تخش اللايف وترد الباب من ورا ما انت دخلت وتتنايل تقعد وبس، فاهم؟ بس ما تتكلمش هنا، انا جوه الامعاء تاني اهو، كسرت بلايبيز الفوسفوليبيدز والدهون، بقى عندي احماض عضويه وكوليسترول وجليسرين، يعني فصلت الكحولات لوحدها والاحماض العضويه لوحدها والفوسفات لوحده والجليسرين لوحده والكوليسترول لوحده، فبقى كل حاجه لوحده. عظيم عظيم. دخلت الخليه المعويه عن طريق الغشاء ده الفوسفوليبيدي ده، والجسم في الخليه المعويه صنعت لي منها مركب جديد شبه خلوي اللي هصدره للليمفاتيك سيستم. خلاص؟ هصدره لايه؟ انا كاتب اهو مسار ليمفي. هذا المسار لن يمر على الكبد. هذا المسار لن يمر على الكبد. هذا المسار لن يمر على الكبد، هذا الامتصاص سيذهب مباشرة إلى القلب خلال وعاء ليمفي خاص. خلال إيه؟ وعاء ليمفي خاص اسمه الأنبوبة الصدرية، وهنا يتحول الليمف ليسمى بالسائل الأبيض أو الكايلوس. الكايلوس لأن هو بياخد كمية كريات دهنية اللي هي دي، لأن خلي بالك هي عبارة عن إيه بقى؟ هذه الدهون الممتصه اللي كنت حاطط صورتها من كام يوم اهي، بص دي اللي هتطلع من الخليه اهي، دي اللي هي الكايلو مايكرونز. رسمه ده جراماتك دي اهي، ده شايف ده هي شكلها عامل كده، فوسفوليبيد من بره وجوه دهون، فوسفوليبيد من بره وجوه دهون، وصدر يا معلم وحط عليها من بره بروتين، فهنا تعمل البروتين او المركب المنوفي الكايلو مايكرونز. ما تنساش المنوفية ولا اسرائيل 048 بي 48، ده البروتين اللي شايلاه الكايلو مايكرونز اسمه بي 48، شايلاه الكايلو مايكرونز. يبقى الكايلو مايكرونز يا باشا دي مش دهون، الدهون جوه اهو، اللب الدهون ده سواء كان دهون ثلاثية او دهون كوليسترول، وبره في غشاء فوسفوليبيدي اهو، شايفه يا بي؟ شايفه يا بي؟ اهو، وفي النص كوليسترول شمع، يبقى في فوسفوليبيد وكوليسترول شمع، وجوه في دهون، وبره هنا في بروتين اسمه بي 48، وبينطلق ده في الجهاز الليمفاوي. يا باشا دي مش دهون يا باشا، ده انت اللي مصنعها. يبقى اما اجي اتكلم على كايلو مايكرونز ما اقولش كوليسترول ولا اقول دهون، اقول يا باشا ده مركب زيه شبه كرات الدم الحمراء بالظبط، غشاء خلوي فوسفوليبيدي مترشق كوليسترول، وجوه في اللب فيه دهون وعندها انزيمات، يبقى شبه كرات الدم الحمراء. بالمناسبه كرات الدم الحمراء لا فيها ميتوكوندريا ولا فيها نواه ولا فيها انزيمات، غير انزيمين يشتغلوا على السكر بس. واقصى طموح كرات الدم الحمراء في الانتاج هم 2 اي تي بي بس بيطلعوا من وراء حرق جزيء السكر حفاظا عليها من الاكسديشن، لان طول النهار شايله الاكسجين. خلي بالك كرات الدم الحمراء شايله الاكسجين ولا تستغله، بس وجود الاكسجين في حد ذاته جوه خليه معنى كده ان الخليه هتتاكسد، خاصه ان انا عاملها بعمر افتراضي مطلعها من عندي، روحي عيشي 120 يوم وموتي. ايه ده؟ هو انا هموت في 120 يوم ليه؟ لان خلاص حضرتك انت خلصتي، انت عمرك الافتراضي خلص، انت خلاص غشائك الخلوي هيبقى اكسبايرد، هيتخرم، هيخش له الميه، هتفرقعي، هتيجي تتحصري في وعاء دموي صغير مش هتعرفي تكملي، فانت اخرك 120 يوم، انت مش خليه تنقسمي، انت خليه خلاص احنا خدنا منك النواه والميتوكوندريا، انت تعيشي بس. طب انا عايز احافظ على كهربائيتي عشان ما افرقعش، واحافظ على عدم دخول الميه عندي عشان ما افرقعش. خلاص فانت ليكي حق ادخال جزيء جلوكوز واحد تمشيه في امبيدد مايرهوف تطلع منه 2 اي تي بي، ال 2 اي تي بي دول كفايه ان انت تحافظ على نفسك ال 120 يوم بس. بس يعني كره الدم الحمراء، انت عايز تقول ايه من المقصود من كلامك؟ مش خليه حيه لا تنقسم ولا تسير عكس التيار، وليس عندها انزيمات للحياه، هي عندها انزيمين شغالين على جزيء جلوكوز بس. عشان كده اكتر انتاج من الاحماض العضويه البايروفيك واللاكتيك هم الار بي سيز، كرات الدم الحمراء، لانها بتعمل بيبي بسرعه، تاخد الجلوكوز تحرقه حرقتين، تمشيه في 6 خطوات، تطلع بايروفيك ولاكتيك وتمشيه. فهم كام خليه؟ 25 مل تريليون خليه. 25 لا، اللايف ده هيتمسح بعد 30 يوم. ماشي؟ يبقى انا دلوقتي ركز معايا في كره الدم الحمراء دي، كره الدم الحمراء شبه اللي انا بحكي عليه، غشاء خلوي جواه هيموجلوبين بس، والهيموجلوبين ده شايل اكسجين، زي دي شايله زيت وليها غشاء خلوي، والغشاء الخلوي بتاعها مليان كوليسترول، يبقى شايله فوسفوليبيد وكوليسترول. ودول وانا بسمي بقى، اما حد كتب لي في الاجابات قال لي ان دول مركبات شبه خلويه ومكانس. لا، هم مش مكانس. ماشي؟ هم مش مكانس، بالعكس. انا لو هسمي الكايلو مايكرونز والاتش دي ال والال دي ال، انا هسميهم بابا نويل. ماشي؟ هسميهم سانتا كلوز، الناس اللي بيحققوا احلامي كخليه بطانه. انا كخليه مبطنه للوعاء الدموي كده، قاعد مبطن كده، فلقيت قدامي جزيء ماشي بالمنظر ده، جاي بيقول لي انت عايز ايه؟ عايز احماض عضويه يحرق ويديلي، عايز جليسرين يطلع ويكسر ويديلي، ازيك يا مجدي؟ عايز كوليسترول يكسر ويديلي. هو طول ما هو ماشي بيعمل معايا كده. يعني انا طول ما انا ماشي، لا ما تقوليش معظمنا، الناس كلها فاهمه، طول ما انا ماشي عمال احط على البطانه هنا احماض عضويه واحط لها كوليسترول واسقط لها حاجات هي عايزاها، فيجدد خلاياه، يجدد اغشيته، ياخد من عندي. شكرا يا رفعت. ياخد من عندي انا ك اتش دي ال او ال دي ال، ياخد من عندي فوسفوليبيدز، وياخد الاحماض العضويه اللي هي بنسميها النادره اللي هي الاوميجات. ما انا الكبد مصنعها لي عشان اخدها منه انا، ايه؟ ما انا مش هعرف اصنعها، فاخدها منه هو واكسر فيه وطلع بروستاجلاندنز. انا هستفاد. يا رب يكونوا فهمتوا بقى. يبقى معنى كده ان الدهون مش ممتصه، لا، ده ممتصه ومصنعه في خلايا الامعاء بتاعتي، وبصدرها في الاوعيه الليمفاويه. بصدرها فين؟ في الاوعيه الليمفاويه. ركز معايا. بص، يعني دلوقتي انا دي كايلو مايكرونز مثلا او اتش دي ال وال دي ال، بص طول ما هي ماشيه عماله تطلع في الشارع ايه؟ بص ده وعاء دموي صغير اهو، تطلع ايه؟ احماض دهنيه حره وتطلع جليسرين. خلي بال حضرتك مصدر بنائي بالظبط. خلي بال حضرتك، انت الغذاء بيوصل لجسمك مش من احتكاك كرات الدم الحمراء بيك وبديك اكسجين، انا ما بعملش كده. انا كرات الدم الحمراء طول ما هي ماشيه بتسقط اكسجين. فالاكسجين بيطلع في صوره غاز دايب في ميه. مش الكرات الدم الحمراء بتوصل هناك، لا، هي بتوصل عند حته تتحشر. ما هي كرات دم حمراء كبيره. تيجي عند حته تقوم محشوره كده. فتقوم سايبه هنا الاكسجين بتاعها، يقوم متسرب رايح للانسجه. يبقى انا باخد كانسجه بالارتشاح من الدم، مش من الدم مباشرة. يعني كرات الدم الحمراء بتسيب الاكسجين، الجلوكوز كده كده دايب في المية، الصوديوم كلورايد ملح الطعام كده كده دايب في المية، لكن الاحماض العضوية والفوسفوليبيدز والجليسرين متحوشين في صورة دهون، متحوشين في صورة زيت. انا معبهم لك بايدي في غشاء فوسفوليبيدي صابوني، هبعته لك يجري ويبقى هو المنتحر. سانتا كلوز عايز ايه؟ عايز فوسفوليبيدز، خد. عايز احماض عضويه للحرق، خد. عايز احماض عضويه اوميجات عشان تصنع منهم حاجات، خد. عايز جليسرين تصنع منه سكر، خد. عايز ايه؟ عايز تشغل كريبسات؟ عايز اسيتايلكو ايه؟ خد. هو بيديك كل حاجه، حتى في الاخر ممكن يلحم نفسه مع بطانه غشاء او مع او او مع او مع خليه بتموت يغير لها غشائها الخلوي. زي ما قلت من شويه، انت غشائك الخلوي مش مجرد جدار يحمي، لا ده انت جدار وعازل، ولازم يكون ليه صفات معينه ومخزن في حد ذاته للاحماض العضويه النادره او الاحماض الدهنيه النادره متعدده الخلايا المزدوجه او الغير مشبعه على حد القول الشائع. لكن تلاقي هنا بقى ايه، في اتنين شبه بعض. يعني انا الدهون عشان امتصها لازم اكسرها وارجع اخدها في الامعاء واركبها، وعشان امتصها جوه خلايا الاندوثيليوم او البطانه المبطنه للاوعيه الدمويه لازم اكسرها. يبقى انت يا باشا ما ينفعش تتعامل مع الزيت زيت، حتى لو انا هاخده اخزنه زيت لازم اكسره الاول وادخله الخلايا، ادخله الخلايا مواد خام واركبه من اول وجديد. سهل سهل. اما تيجي تبص بقى تلاقي الرسمه دي بقت حلوه دلوقتي. بص ركز معايا عشان النور ده ما يضايقكش. دلوقتي انا ده القلب، القلب ضخ الدم في الاورطه، الدم راح للجهاز الهضمي المعوي. خلي بالك انا صنعت من شويه كايلو مايكرونز صح؟ استلمها الوعاء الليمفاوي ده، شايفه؟ اللي هو بقى اسمه الكايلس او السائل الابيض، طلع فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق عبر الانبوبه الصدريه فوق فوق فوق فوق وصب في وريد على القلب. القلب لمه مع الدم اللي جاي له وضخه في الرئتين. يبقى انت الدم اللي طالع من القلب للرئة مليان كايلو مايكرونز. تاني يبقى دلوقتي انا كلت او ما كلتش الدم اللي دخل عندي من الاورطة، انا صنعت في الانسجة المعوية بتاعتي كايلو مايكرونز، الدوريات دي خلاص، الدوريات انا شرحتها من شوية اللي هي لبها زيت، خدها الوعاء الليمفاوي ده طلع جوه الانبوبة الصدرية لحد موصل القلب وتصب جوه القلب. القلب ضخ فين؟ في الشريان الرئوي على الرئتين. يبقى الدم اللي رايح الرئه مليان كايلو مايكرونز. اضحك بقى في اللقطه اللي جايه. الدم راح الامعاء، الامعاء امتصت سكر وامتصت احماض امينيه ودتهم على الوريد الكبدي. الله، يبقى انا عندي طريحه الامعاء راحت حتتين، ما هو دهني وما هو كبير الحجم، يعني وليكن زلطه، دوده، بويض الدوده عدت من هنا تخش على الليمف ومنه على القلب، في النص في محطات اسمها طحال وغدد ليمفاويه، لكن المكونات دي كبيره الحجم لا تدخل الدم، فتدخل فين؟ على الاوعيه الليمفاويه. امال الدم ده يا باشا مليان ايه بقى؟ الدم ده يا باشا مليان الاكل اللي انت اكلته وطفحته بما فيهم الدواء بتاعك. بيخش على الكبد، الكبد بيتعامل معاه ويصدر بعد كده الدم على الدورة الرئيسية على القلب، ويروح هنا في نفس البطين يتضخ على الرئتين. الله، طب الدم اللي خارج من الكبد ده يا باشا فيه ايه؟ الدم اللي ده خارج من الكبد دم كله تصنيع، سكر تصنيع، اتش دي ال جديد، ال دي ال طازة. الله، يبقى الدم اللي خارج من منين؟ من الكبد على الدم الرئيسي مليان البومين، مليان يوريا، مليان سكر، مليان اتش دي ال، مليان ال دي ال، تصنيعي. تصنيعي يا بيه. تصنيعي. الله، راحوا قابلوا الدم الليمف اللي كان جاي منين؟ من هنا ومليان كايلو مايكرونز. الله، يبقى الدم اللي رايح الرئه اكتر دم مليان فيه اتش دي ال وفي ال دي ال وال دي ال وكايلو مايكرونز. يبقى الكريات الدهنية التي تم تصنيعها في الأمعاء والكريات الدهنية التي تم تصنيعها في الكبد الاثنين بأعلى تركيز راحوا للقلب واتضخوا على الرئتين. خلي بالك خلي بالك، انت زي ما الرئة محتاجاهم انت محتاجها. الرئه زي ما محتاجه الفوسفوليبيدز عشان تعمل سيرفاكتنت او المعامل الموازي للهواء، وزي ما محتاجه دهون عشان تحرقها، ومحتاجه سكر، ومحتاجه البومين عشان تصنع بروتين. انت محتاج الرئه عشان هي فيها فلاتر لمفاويه بتلف وتلف تلف تلف لحد ما يطلع ميتينها جوه الرئه. يبقى معنى كده ان هي سكند تراب. عشان كده اللي بيجي له جلطه في رجله يجي له بعدها جلطه في الرئه. ليه؟ الرئه تراب او مصيده او شبكه بيتقسم فيها الوعي الدموي لفتافيت صغيره اعرف اقفش بيها دوده، او اقفش بيها كلوت او جلطه صغيره، او اقفش بيها اي حاجه ميكروب او كلكوع. عشان كده يعني لما بلاقي حد يقول لك ايه احنا لقينا مثلا في حته في الرئه بقره مش عارف ايه، ما بقلقش يا باشا، انت الرئه دي طالعه ملقف، ده كويس ان هي اتلقفت واتقفل عليها وحصل عليها فيبروزس في الرئه وانتهت القصه. فاهم؟ انت مش كل الرئه دي محتاجها في النفس على فكره، انت تعيش بنص رئه وانتهت قصتك على كده، لكن هي موجوده لاغراض تانية مش مجرد اكستشينج، لا. اكلك كله بيلف في الرئه تاني، فهي سكند فلتر بعد الليفر. لكن الدهون الممتصه والمصنع منها كايلو مايكرونز لا تعبر الكبد، بتعمله باي باس. يبقى معنى كده الرسمه دي رسمه ملخصه الدم اللي جاي من الاكل او الاكل اللي طالع من هنا، يا اكل فيه دهون كتير عملنا منه كايلو مايكرونز وصدرتها على القلب خلال وعاء لمفاوي منه على الرئتين، وده راح الكبد عشان كده مفيش حاجه اسمها سكر دخل على الدم، مفيش حاجه اسمها سكر يخش على الدم اصلا، مش مهيئ ليه كده، بالعكس ده السكر، كل السكر اللي بتاكله بيتخزن هنا جلايكوجين على طول، تمام؟ مفيش سكر بينفد من الكبد الا قليل، مفيش سكر بينفد من الكبد الا قليل. اسمك ايه؟ انا في طب وبذاكر من كلامك ابكر انه على فكرة الكلام ده كلام محترم. خلاص نرجع مرجوعنا تاني. يبقى اخر كلمة هنقولها عن، عشان انا عايز بقى، انا تعبت بقى الصراحة. اخر كلمة هقولها عن الكايلو مايكرونز هي عبارة عن غشاء فوسفوليبيدي، لب من الدهون، محتوى متفاوت من الكوليسترول الخام، ماشي، بيشتغل عليها اللايبيز عشان يحررها، محتوى متفاوت من البروتين. ليه متفاوت من البروتين؟ عشان ال LDL عنده بي 100، الكايلو مايكرونز كان بي 48، الكود الرسمي بتاع اسرائيل او بتاع المنوفيه بي 48 ده بي 100. ال LDL ال HDL بقى لا، هو احنا كنا هناك عيله البي، هنا A C D E، دول ثلاث عائلات تانيين، وهو شكله عامل كده، هو هاي دينستي عشان بروتينه عالي شويه كتير، فالبروتين بيتقله، فاهم؟ فعشان كده بيسموه هاي دينستي، ماشي. لكن خلي بالك الكايلو مايكرونز والاتش دي ال والال دي ال التلاته بيتحطوا تحت قائمه البيتا البيتا جلوبلينز، البيتا جلوبلينز نوع من انواع البروتين، يعني انا بعرف اقفشهم كبروتينات، شكلهم في العموم كده، بقول اتش دي ال الال دي ال عامل كده اهو بي 100، وده A وC وD وE بيبقى عامل كده. فهو بيعجزه ازاي؟ طبعا طول ما انا ماشي بكسر من الفوسفوليبيد ده واخد منه حمض عضوي واعمل زيت، فبقطع من ده وباخد منه كوليسترول، فانا عمال اقطع في غشائه، فاهم؟ فبيصغر وبيعجز، يعني ال HDL وال LDL بيعجز على مدار. وكذلك البتاع، يعني بص حضرتك، احنا هنفترض ده السجاده دي بطانه وعاء دموي. بص بطانه الوعاء الدموي بيجري عليها ايه؟ كرات دم حمراء، وبيجري عليها صفائح. بص ما فهمش خلايا اهو، قصدي ما فهمش انويه اهو، وبيجري عليها خلايا دم بيضاء اهي، وبيجري عليها بقى الكريات دي. الكريات دي اللي هي ايه؟ الكريات دي اللي هي ايه؟ ال LDL وال HDL. كل دول مركبات ليها فوسفوليبيد ممبرين، ليها غشاء فوسفوليبيد، تمام؟ والخلايا المبلطه دي برضه ليها غشاء فوسفوليبيد. يبقى فوسفوليبيد مع فوسفوليبيد لما يلمسوا بعض يا باشا، ما تقوليش اصل ده دخل اترسب، ده اسمه عبط، انت كده عبيط. اشكرك يا ابكر، انت بتذاكر من كلامي؟ لا مفيش بايكيمستري احلى من كده. احلى من كده مفيش. حتى ما تيجي تذاكر الانتي كوكس النون سترويدلز هيشرحوا لك حته في الاول انت مش فاهم بيقول لك ايه. بيقول لك في حمض اسمه اراكيدونيك، ده حمض 20 كربونه في 3 بوند، فلف حوالين نفسه ديل كده عامل زي الديل تمام. ده ما بنكسره بنطلع منه كل معاملات الالتهاب، وده شغل الاسبرين هناك. الفوسفولايبيز A2 اللي بيكسر الفوسفولايبيز، مين العظمه اللي بيوقفه؟ الكورتيزون. ركز معايا ركز معايا ركز معايا الحته دي، يعني اللي بيكسر الفوسفوليبيدز، يعني الفوسفوليبيدز اللي هي تبقى عامله كده يا باشا، ركز معايا. فوسفوليبيد يعني ايه؟ جليسرينا صح. واقوم انا جايب ده كده كده اهو كده اهو، حاطط ده كده مثلا صح، حمض عضوي اهو، وده الحمض العضوي الثاني. انا بقى دلوقتي عايز اعمل فوسفوليبيد. اعمل فوسفوليبيد ازاي؟ اقوم انا جايب الفوسفاتة دي واقوم ممسكها في ده، حلو. هو كان جليسرينا مع 2 حمض عضوي، لو شديتها كده بقى اسمه فوسفوليبيد. خلاص اهو جزء محب للميه. وده الفوسفولايبيز بقى اللي بيجي يكسر دول، يعني الفوسفولايبيز بقى، ما في فوسفولايبيز هي بقى مش هو في اللي هو المقص اللي هيقص لي بقى دول، يفك لي دول من هنا، ده وده اللي هيفك دول كده دول ويحرر لي ده اللي هستغله بعد كده. الكورتيزون بيوقف الكلام ده، بس مالكش دعوه بقى بيعملها ازاي، مش قصته. بص شايف انت العروسه دي؟ العروسه دي شبه ال HDL، بص عامله ازاي، ده فوسفوليب، ده كل ده فوسفوليب، شايف شعرها عامل ازاي، والكور المنور اللي جوه ده هو ده الدهون. بص اهو ده الفوسفوليبيد الشعر ده، شايف ده عامل ازاي، ده الفوسفوليبيد شكله عامل كده، واللي جوه ده ايه بقى؟ الدهون. شايف الدهون عامله ازاي، اللب بتاعها، لكن الفوسفوليبيد ده هو اللي عامل كده. ده بقى بيلمس حاجه شبهه، يعني الخليه الثانيه بتبقى شبهه كده، ها كده بالمنظر ده، اما يلمسوا بعض كده يعني تقولي يترسب ازاي، انت عبيط ولا امك يعني انت متوحم على ذكر بط ولا ايه، مش فاهم يعني. بص يعني بص ده يا وقع على راسه وهو صغير يا سخن جامد وهو صغير. بص اهو ده اتش دي ال مثلا، ودي خليه زعبوط مثلا، اهو لمسوا بعض كده، ايه اللي حصل؟ ازاي البطانه، خليه البطانه دي بقى دي تترسب على دي ازاي؟ يعني دي يترسبوا كده. بص حتى اللعبه اتضايقت يا بابا، ما تترسبش ما تترسبش يا بابا ما تترسبش تمام. طبعا وشها من هنا عامل كده عشان ما تنساش ان كل الخلايا او كل غشاء فوسفوليبيدي عليه بروتينات، ودي الجلايكوبروتينز او الجلوكوز بيعمل عليها علامات عشان نعرفها، الخلايا تعرف بعضها، فبيحسبها هنا حاجه جلايكوبروتينز، ده شكل الخليه في العموم تمام. او انا بتخيل ده ال HDL او ال LDL وهما ماشيين وبيجروا كده مع الدم، وهما بيجروا مع الدم، فانت عمري ما تقولي ده يترسب، ده ما بترسبش يا باشا، ده ما بترسبش، مفيش حاجه اسمها ضار ونافع في الحوار. ما تبقاش عبيط وتحقق كلام مامتك عنك، هي قالت لك يبقى تعالى تف على قبري لو فلحت، فانت كده مش هتفلح. يعني كده مخك التخين ده مش هتفلح، اوعى تنسى شكل الكوليسترول بيبقى عامل ازاي، اوعى تنسى شكل الاحماض العضويه اللي انت بتسميها دهنيه ويسموها مجادم بيقولوا عليها كوارع، اوعى تنسى الاسيتايل كو اي، ها صاحب الحلقتين اللي هو الجزء الشكل النشط من الحمض الخليك او الاسيتيك اللي هصنع منه اسيتون كيتون بوديز، هصنع منه كوليسترول، هصنع منه احماض عضويه تاني، انت فاهم؟ فاهم؟ انا لحد كده اتميت اللي انا عايز اقوله، اعتقد مفيش حاجه كنت عايز اقولها وما عملتهاش. انا هعمل لكم سكان للسلايدز دي، خلاص انا اعتقد النهارده فهمت يعني ايه دهون ثلاثيه، يعني المره الجايه هنقول الكلام بصوره اسرع، وهنعرض كذا حاجه فيديو كنت انا محضرها، بس انا الصراحه تعبت. احنا بنحاول نحتسب ده عند ربنا وربنا يتقبله مننا ويكون لينا في صحيفه اعمالنا، لكن ده لا يعني ان احنا بنأدي اللي علينا على اكمل وجه. احنا مقصرين وكرجال هنكون محاسبين امام الله ان احنا ما وقفناش مع اهلنا واخواتنا واصحاب دمنا اهل غزة. مفيش كلام يوفي، لان الفعل هو المفروض يسبق. احنا مقصرين بتخاذلنا وتقاعصنا كرجال، انا بتكلم على فصيل الرجال خلاص. ومش هقول مستضعفين، عشان احنا كرجاله المفروض ما نبقاش مستضعفين، احنا مش ناقصنا حاجه ماشي، لكن احنا بندعو لهم ان الله يفرغ عليه من رحمته لهم، وان قتلوا او استشهدوا ان هم يقابلوا على قلب سليم، وان احنا كمان لو متنا نموت على قلب مش مفتون، وما نكونش ممن قيل فيهم ذلك اضعف الايمان. لان يعني خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، هو قصده ان انت توقف الظلم دلوقتي او المنكر دلوقتي، فان لم يستطع فبلسانه. والأولانية ممكن يندح حد يوقف برضه على فكرة، التانية بقى هو هيوقف باللسان بس ويجري يعني، أولاد الكلب مثلا. التالتة بقلبه وذلك أضعف الإيمان، لأن لو قلبه ما رفضش بقى منافق. ما هو لو قلبه ما رفضش، ما أنت خلي بالك، لو قلبه ما رفضش بقى منافق زي أبو النصر، فاهم؟ يعني مش اضعف الايمان عشان هو انت خلاص كده اضعف الايمان بقى انت رافض بقلبك، لا ده انت جعر، فاهم؟ انت ناقص لك لقطه، مجرد بقى تنام وضميرك مرتاح، لو نمت وضميرك مرتاح فانت منافق، فهمت؟ فاحنا هنسأل، فدي ما تنسوهاش، دي ما تنسوهاش، انت مسؤول عن كل ظلم شهدته وأعنت عليه أو سكتت عنه فأنت مشارك فيه بأي شكل من الأشكال بقى وبدرجة من الدرجات. فأنت أرجوكم ما تستسهلوش الموضوع ولا تعتادوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت حب الوهن. وهن إيه هو بقى؟ حب الدنيا أصابكم الوهن، هو حب الدنيا وكراهية الموت، مع أنه هو الحقيقة الوحيدة اللي عندنا. فندعو لهم بالثبات، وندعو لهم بالصبر لحين يقضي الله أمرا كان مفعولا، وإنا معكم من المنتظرين. ماشي. أضعف الإيمان لأنه بعد كده بقى منافق. ما هو دلوقتي ما هو أنت ما هي درجات، ما هو درجات إيه؟ قال لك أضعف الإيمان بقلبك. يا أولاد الكلب تعملوا كده في إخواتنا، فاهم؟ ده أضعف الإيمان، ده أضعف الإيمان، أنت فاهم؟ فانت بقى لو نمت وشخرت من غير ما تقول البق ده فانت منافق، يعني انت قلبك ما كرهش اصلا، قلبك ما كرهش خلاص. اتمنى يكون الكلام يا جماعه وصل لكم، فهمتوا يعني ايه اتش دي ال، يعني ايه ال دي ال؟ بكره نتكلم او يعني المره الجايه، يعني انا يعني وضحنا كده يعني ايه احماض عضويه، يعني ايه ماشي. ان شاء الله هننسق الكلام ده ونزوكوا فيديو شكله كويس ان شاء الله. اشكركم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اتمنى نكون افدناكم. اديك عرفت الدهون تستغل ازاي، تستخدم ازاي قبل ما تقول الدهون هيحصل فيها ايه، لا جسمك بيتعامل معاها معامله خاصه. تصبحوا على خير. صباح الخير يا أستاذ صباح، لله الأمر المقول.